موجود بلا، موجود بالفلاهات بلا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوتي الكرام، على موعد المحشر في كتاب منهاج الطالبين وعمدة المفتين للإمام النووي عليه رحمة الله تعالى. ما زلنا في كتاب صلاة الجماعة وفصولها، وكنا بدأنا في شروط القدوة، ونكمل لها شروط ولها آداب. وقفنا عند قبل هذه، أعتقد وقفنا عند صح أن يلوي المأموم مع التكبير. أيوة، أولها شرط القدوة أن ينوي المأموم. نعم، تمام. طيب، هنا يبتدي بعد، يكمل بعض شروط القدوة التي تكون مع بين خاصة بالمأموم أو الإمام. فبدأ من قوله شرط القدوة أن ينوي المأموم مع التكبير الاقتداء أو الجماعة، والجمعة كغيرها على الصحيح. طيب، معلوم أن المأموم لابد له بالاقتداء بالإمام، وموافقة، طبعا عندنا موافقة الإمام، مخالفة الإمام نقول الموافقة والمسابقة، موافقة والمسابقة والمخالفة، وهذه تكلمنا عنها من قبل، بأن الموافقة الأصل بأنك تتابع، المخالفة والمسابقة والموافقة، في الرابعة ذهلت عنها الآن، تأتي إن شاء الله. السنة هي الموافقة، والمسابقة محرمة، أنك تسبق الإمام في كل شيء في الصلاة. ولقوله صلى الله عليه وسلم، طبعا الأصل في هذا كله لما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، إلى آخر ما جاء. فجاءت الحديث يبين الاهتمام بالإمام، ثم بين كيفية الاهتمام بالمتابعة، والمتابعة جاءت من قوله فإذا كبر الفاء، فاء التعقيب، فكبروا. إذن التكبير يكون، تكبير المأموم يكون بعد تكبير الإمام، وهذا هو المقصود بالمتابعة. والمسابقة أن يبدأ قبله، وهذه محرمة كما سيأتي معنا في حديث الصحيحين، في الشاهد فيه: ألا إذا رفع أحدكم قبل الإمام ألا يخشى أن يحول الله صورته لصورة حمار وغير ذلك. فهذا دل على تحريم المسابقة. ما هي المساواة؟ نعم، أحسنت، المساواة هذه، نعم، المساواة هو أن يساويه، وهذه مكروهة عندنا، أن يساوي مع الإمام في الأفعال. طبعا سنبين في غير تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام إن ساوى لا تنعقد صلاته، كما سنبين الآن. المساواة في الأفعال أن يركع مع ركوعه، ويسجد مع سجوده، ويرفع مع رفعه، هذه مكروهة عندنا. والمخالفة أن هو يتركه، يعني يخالفه بأنه لا يتابعه، يعني هو يركع ولا يركع، يتوقف لا يركع يعني. وسيأتي معنا الآن لو تخلف بركن أو اثنين أو ثلاثة حكم ذلك. والسنة هي المتابعة، أن يتابع الإمام. يعني إيش يتابعه؟ أنه إذا فعل الفعل يتابع بعد فعله، أنه يتابعه. إذا كبر الإمام يكبر المأموم، إذا ركع الإمام يركع المأموم، إذا رفع يرفع. هذا معنى المتابعة، الذي هي من شروط القدوة، التي جاءت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبره. هنا قال أن ينوي المأموم مع التكبير الاقتداء أو الجماعة. ولعل هذه هو بدأ بهذه الفصل الذي سيليه في مسألة أن التكبير متى يكون. فهنا وتعرض أولا للنية عند التكبير، وقت التكبير سيأتي في الفصل الذي يليه، برضه في شروط القدوة. لكن هو قال أن ينوي المأموم مع التكبير الاقتداء. إذا لما يكبر المأموم يدخل في الصلاة، ما النية له؟ لابد أن ينوي إذا كان يصلي جماعة، ينوي الاقتداء أو ينوي نية الجماعة. ليش؟ هذا مهم جدا عندما يدخل في الصلاة أن تكون نيته ليست نية الصلاة فقط اللي هي الفريضة اللي احنا تكلمنا عنها من قبل، لكنه في الجماعة ينوي مع التكبير. وانتبه هنا، مع التكبير يعني موافقة مع التكبير، يعني عندما يكبر يدخل في تكبيرة الإحرام ينوي الاقتداء، إما نية الاقتداء بالإمام الذي هو معه أمامه أو موجود، أو ينوي نية الجماعة، لأن التبعية أن يتبع الإمام تحتاج إلى نية. هذه نية غير نية الصلاة، نية الفريضة مثلا، أو نية حتى الصلاة السنية التراويح أو العيد أو غير ذلك. وهذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات. يعني أنت إذا أردت نية الجماعة يبقى لابد تنوي نية الجماعة، وتكون هذه إما تسميها إما نية الاقتداء ستقتدي بالإمام كما سيبين معنا الآن، أو نية أنك تنوي نية صلاة الجماعة أصالة. وهذه ليش قال مع التكبير؟ حتى تنال الأجر للجماعة وعندك دخولك فيها، وإلا ينوي هذه النية بعد الدخول. لو كان منفردا ليس مأموما، كان منفردا ثم نوى الالتحاق بالجماعة، اللي تكلمنا في صور من قبل، يعني هو صلى منفردا ثم وجد الجماعة انعقدت فأراد أن يلتحق بالجماعة، فهنا سينوي بعد صلاته الجماعة ما نواها عند التكبير. وهذه حالة أخرى غير التي معنا، لكن هو بيتكلم هنا على المأموم عندما تكون مأموم. الأول كان منفرد، تصوروا بس معي الآن في مأموم ومنفرد، هنا الحالة معنا مأموم. يعني إيش مأموم؟ أنا داخل صلاة الجماعة هقتدي بالإمام الآن، كبر الإقامة والإقامة أقيمت وأنا داخل أصلي، أنا اسمي مأموم الآن. بدي تعرفوا المسميات، في مأموم وفي مسبوق وفي منفرد، وهذه كلها لها أحكام بتأتي أحيانا، فاضبطوا هذه المسألة. مأموم ستدخل مع الإمام من الأول، ستدخل مع الإمام أولا، فهنا تحتاج وأنت تكبر إلى نية الاقتداء أو نية الجماعة. طب وليه ما نقرنش الاثنين مع بعض؟ يعني ما نقرنش نية الاقتداء والجماعة؟ ما خلاص يكفيك واحدة، ما هو الاقتداء بالإمام خلاص بقيت جماعة، أو قلت نية الجماعة. هو اللي قال الآن التكبير مع الإمام نية الاقتداء أو الجماعة. يعني لو قلت أنا أنتهي الاقتداء بالإمام زيد خلاص، أو قلت أنا انتويت نية الجماعة خلاص انتهت. وده اللي يقصده الآن، هذه أو تلك الاثنين يصح فيها، لأن هذه تدل على التبعية. ما لم قلت أقتدي بالإمام نية الاقتداء يبقى تابع له أنت الآن، ولو قلت نية الجماعة فأنت تابع له الآن. لكن نقول هنا، وهذه نقول شرط هنا نية الجماعة القدوة هذه أو الاقتداء لينال المرء ثواب الجماعة. قال والجمعة كغيرها على الصحيح. طب هنا أريد أن يقول إيش؟ أن ينوي المأموم مع التكبير الاقتداء أو الجماعة، والجمعة كغيرها على الصحيح. هنا الجمعة تختلف على أن الجمعة لا تصح إلا بنية الجماعة. وإيش الفرق بين الأولى والثانية؟ الأولى أن في غير الجمعة أنت إذا لم تنوي لم تنعقد لك جماعة، هي الصلاة تصلي كأنك صلاة فرد، لكن الصلاة صحيحة. لكن نية الجمعة لابد لك من نية الاقتداء أو نية الجماعة، لأن الجماعة شرط في صحة الجمعة. أنت ما تستطيع تصلي الجمعة منفردا، ذلك الجمعة هنا لابد لها من وجوب نية الاقتداء. ليش؟ لأن لابد تتعلق صلاتك بصلاة الإمام، وإلا لا تصح صلاة الجمعة لك هنا الآن، وأصبح بالجمعة النية هنا واجبة. قال فلو ترك هذه النية، الأولى من شروط الاقتداء، لكن لا تبطل الصلاة، صلاة صحيحة لكن لن تنال الجماعة، لأنك أنت لكن في الجمعة لا، لا تصح صلاتك، لأن الاقتداء شرط في صحة صلاة الجمعة. لا، الجمعة أصلاً شرط من شروطها الاجتماع مع الخطيب والإمام، شروط جمعة ما تصلى منفردا، ما ليش لا تصح صلاة الجمعة منفردا. انت لو رحت صليت الجمعة لوحدك حتى تصح الجمعة ما تصح، هنا الاقتداء شرط صحة. طيب فلو ترك هذه النية وتابعه في الأفعال قال بطلت صلاته على الصحيح. يعني لو لم ينتوي وفضل يركع ويسجد ويرفع قالوا هذا تلاعب، لا خلاص غير الجمعة خلاص. لو ترك هذه النية، من توى الاقتداء أو نية الجماعة؟ لا، ما هو لو ترك النية وتابعه في الأفعال هذه افتراض عند الله، يعني وتابع يعني ترك النية ما نوى، ولكن بيركع ويسجد ويقوم قالوا بطلت صلاته، لأن هذا يسمى تلاعب. لانه مرتبط بما ليس اماما، هو لم ينتوي الاهتمام به لكنه بيتابعه، فقالوا هذا يعد تلاعب فلا تصح صلاته به، كانه ارتبط بغير المصلي اصاله. لا، لانه هو اصلا اقتدى باحد ليس مصلي، فلا هو صلى مع امام ولا هو صلى بارادته فلا تصح. خلاص هو نوى ان يصلي، ما له اقتداء ولا جماعه، لكن هو صلى، فقالوا هنا خلاص هو الان اعتبر صلى، لا تصح له جماعه لكن هو اللي بيصلي. لكن لو ترك النيه وتابعه بدون نيه هو دي الحاله الثانيه. لا يعني لو هو الاول ما نوى لكن صلى، خلاص صلاته بقت فرض، فرد بالدال. لكن هنا لو ترك النيه وتابعه في الافعال، يعني هو لم ينتوي به الاولى، هو لم ينتوي به لكن هو صلى، قلنا خلاص انت صلاتك فرض، كانه صلاتك ما خدش اجر جماعه. لكن هو لو ترك النيه وتابعه في الافعال كما قال الشيخ هنا بطلت صلاته على الصحيح، لا يتابعه بقى خلاص، ولا انت لم يتابع، يعني ما انتوى فخلاص لم يتابع اصله. لكن هنا نقول هنا فقال تلاعب، قالوا هذا تلاعب، واحد لم ينتوي اصلا الاقتداء وبيركع ويسجد مع الامام والان، وقالوا هذا تلاعب، لذلك بطلت صلاته. ايش الفرق بين الصوره الاولى والثانيه؟ الصوره الاولى ان هو بيتابعش الامام اصلا، بس ياكل، مفيش صوره اولى. هو الاول، اول المتن قال ان ينوي، انت لو اردت تقتدي بامام لابد تنوي، لو انت لم تنوي لم تقتدي، امر بسيط، لو اردت تقتدي به تنوي اقتداء او جماعه، ما نويت يبقى انت لم تقتدي. طيب لغايه كده ماشي، تركت النيه وتابعته لم تصح صلاتك، مفيش حاله اولى ولا ثانيه. هي المساله هو بيبين الان لو اردت الاقتداء لابد تنوي، لم تنوي وتابعت على ذلك صلاتك باطله، لانك انت بتتلاعب الان. هذه النص تلاعب فعلا، هو ظاهر ان انا بتابعه ولكن باطني ان انا اصلا مش هو، لانه الان هو اقتدى وتابع احدا ليس مصليا عنده. هما ليش قالوا بطلت الان؟ قالوا ارتبط بما ليس امام، انت ربطت نفسك بواحد بتعمل معاه ركوع وسجود وهو مش امام، انت ما انتويت انك تبقى مقتدي بيه، فقالوا هذا كأنك ارتبيت بغير المصلي، يعني كأنك واقف كده وشفت واحد بيلعب رياضة تمرينات ركوع وسجود ورحت انت ماشي بتعمل زيه، انت كده مصلي؟ مش مصلي، اعتبر ان هو مرتبط بغير المصلي، واحد خارجي، فأصبحت صلاته باطلة بيلعب. طيب، ولا يجب تعيين الإمام، يعني أنا هل أنا يجب أقول أن أنا سأصلي خلف الإمام زيد أو أنتوي، يعني تلفظا النية الإمام زيد، قال لا يجب تعيين الإمام، أنت لا يجب عليك أن تعين الإمام، خلي بالك تعيينه يعني تذكره هو، تقول لأن بل قال يعني يكفيك فقط أنك تقتدي، تقول أنا الاقتداء بالإمام اللي موجود أو الحاضر، الإمام الحاضر، لأن ده مقصود الجماعة. قال فإن عينه وأخطأ، يعني لو قال بطلت صلاته، يعني لو قال أنا أصلي توا نيته أن يقتدي بالإمام زيد، تبين له أن ده مش زيد، ده عمرو، وقد عين، انا بعين الامام زيد، فايش؟ قالوا بطلت صلاته. ليش؟ لانه تبين الخطا، هو كده انتوى ان يهتم بزيد ولم يكن زيد المهتم به. بخلاف لو قال انا اهتم بالامام الحاضر هذا زيد، فتبين انه عمرو، هذا تصح صلاته. ليش؟ لانه لو حتى لو اشار انا اهتم بهذا الامام او الحاضر هذا وزيد، وانه على انه زيد، لكن طلع انه عمرو، لكن هو اراد الامام الحاضر، لو اخطا في اسمه وزيد ولا عمرو لا يضر، لانه عين الحاضر. بخلاف لو عين انه بيهتم خلف زيد الان، فتبين انه غير زيد، والفارق هنا واضح، هناك عين وهنا كانه لم يعين بل قال بالحاضر. فقال فان عينه واخطا بطلت صلاته، لكن لو عين قال هذا زيد ولم يكن زيد صحت، قلنا هنا لأنه عين أشار إلى الحاضر اللي موجود فيها. طيب هذا بالنسبة للمأموم. قال ولا يشترط للإمام نية الإمامة، هل الإمام لما يبدأ الصلاة قال لا يشترط له نية الإمام؟ ليش قالوا؟ لأن الإمام مستقل، هو أصلا متبوع، أما المأموم تابع، فالمأموم يحتاج أن ينتوي نية المتابعة هذه والاقتداء، لكن الإمام لا يحتاج لنية الإمامة أصلا. لكن قال ولا يشترط للإمام نية الإمامة. قال بل تستحب. ليش تستحب؟ قال حتى يخرج من الخلاف بيننا وبينه، بيننا وبين الإمام أحمد الحنابلة. قالوا الإمام أحمد أوجب على الإمام أن ينتوي نية الإمامة، ولذلك وقالوا استحب خروجا من الخلاف. إن لم ينوي الإمامة طيب، وقالوا استحب، يبقى عندنا لا يشترط لكن يستحب أن ينوي الإمامة. لكن إن لم ينوي الإمامة قالوا عندنا على الأصح يفوته ثواب صلاة الجماعة. يعني إن لم ينوي الإمامة على الأصح عندنا يفوته ثواب صلاة الجماعة، لكن هو إن لم ينوي صلاة صحيحة أصالة. هذا في غير الجمعة، لأنه في الجمعة كلي هو لا صلاة لنفسه، صلاة صحيح سقط الفرد، لكن ليس له هو أجر الجماعة لأنه لم ينتوي الجماعة الإمامة يعني أقصد يعني. وهذا في غير الجمعة، لأن في الجمعة لابد له من نية الإمامة، شرط من شروط صحة الجمعة. لكن هنا في إشكالية، أو مش نقول إشكالية، نقول شوف بس لو في حد في المشاركات تمام. الإشكال هنا لو قلنا يستحب له نية الإمامة، متى ينوي الإمام نية الإمامة؟ وهذه وقع يعني إشكالية عند حتى عند الكثير من الشراح، أو إن هم لم يتعرضوا لها، أو حتى هي أشكلت الموردي له كلام في الحاوي فيها، والعمراني في البيان أيضا تكلم فيها. هو غالب هي إيش الإشكال فيها؟ أو لا أنا أقول أول إشكال الذي قد يظهر، هو غالب الأئمة أو ينوون الإمام مع الإمامة مع الإحرام. هنا ما هي الإشكال هنا؟ أنتم تظبرين إيش الإشكال هتكون؟ المشكلة عند العلماء في إيه؟ هو الأول هو غالب يقول أن تكتنوا الإمامة مع الإحرام. العمراني في البيان قال هذه النية لا تصح عند الإحرام. ايش هو اصلا ينوي امامه؟ نعم، وهو لم يكن اماما لسه، هو ليس بامام. فالغزالي قال لا ينوي الامامه لما سيكون، لما سيكون. وبعدهم قال ولو نوى الامامه بعدها بعد ما نوى الاحرام قالوا لا تصح فيها الجماعة. هنا لو نوى لو يعني هو أصلا قالوا بعضهم قال لو نوى الإمام عند الإحرام كان كاذبا، يعني هو ليس بإمام. لما أنا نويت الصلاة الآن أو أنا إمام، أنا نويت الإمام وأنا لست بإمام، ما هو لسه المأموم ما دخلش في الصلاة عشان أكون أنا إمام له. فقال هنا يعني إيش ليس بإمام. و فقالوا إذا لو نواها بعد عند الإحرام هو ليس بإمام، فقالوا إذا له أن ينويها بعد التكبير. وهذا الذي قالوا العمراني لما نفى، لما قال تصح الإمامة عند الإحرام لابد طبلها من نية، ينويها متى؟ فقال ينويها بعد التكبير، قال يجوز أن ينويها بعد التكبير. يعني ينوي بقى قبل التكبير نية الصلاة نفسها اللي هي صلاة العشاء، وبعد التكبير يعني هو إمام الجماعة. أيوة، ده اللي بتكلم فيه الآن. هو الآن هم قالوا ليش؟ لأنه لو نوى عند التكبير هو ليس بإمام، لم يقتدي به أحد، فقالوا إذا ينويها بعد التكبير. طب لو نوى بعد التكبير إيش؟ لا مش فيش رفع صوت هنا في المسألة. يعني ما بنفس يعني هو دلوقتي يسمع صوت يقول الله أكبر على أساس إن هو لا هو بيقول الله أكبر عشان يدخل في الصلاة. فنوى الدخول في الصلاة. يعني من خلف. ماشي طيب خلاص إيش الإشكال فيها؟ كده خلاص إن هي حضرت يعني كده إن هي حضرت في هذه اللحظة إن هي حضرت خلاص. اي لحظه اللي هي حضرت فيها هو دخل هو دي مش نيه الامامه هو لما كبر نيه الدخول في الصلاه دي اول شيء ده بالنسبه للامام بصراحه صوت شفنا عشان يعني من خلف ان هو خلاص احمر طب ماشي الصوت مش اشكال اللي عندنا احنا دلوقتي بنتكلم وقت نيته هو نيه الامامه متى تكون هو لو قلنا خلاص ان يستحب نيه الامامه وعند غيرنا يجب طب متى تكون ينتوي الامامه وهو ليس بامام لو انتوى عند التكبير هو ليس بامام فالبعض قال لا هو ينوي الإمامة مع الإحرام وغالب الأصحاب يقولون بذلك ينويها مع الإحرام لما سيكون الإشكال إن بعض الأصحاب قالوا لا هذه نية خطأ ومن العمراني في البيان قال إنه انتوى شيئا ليس بل ده هذا كذب كأنه يعني هو طبعا مش بيقول إنه هذا كأنه شيء كذب إنه ليس بإمام فقال ينوي بعد التكبير لكن الإشكال وقعوا فيه قالوا لو نوى بعد التكبير طب ما مضى ما حكمه؟ في شيء مماثل في عبادة مماثلة؟ الصيام. ممتاز. إيش بقى الصيام؟ دخلت وعملت كده يعني إيه برضه آه. بعد الشرب. بعد النوم. يعني زي. طب فين المشكلة في الصيام؟ نفل والنوم. انا عارف اصلا هتصفص قاعدين بيبعتوها هنا انا طب عشان طيب حطوا دي قول طيب دخل يا شيخ قال عندكم طعام قال لا ليس عندكم طعام قال اني لو الصيام الوقت اللي قبل من الفجر لحد ما هو نوى الصيام دلوقتي الوقت دوت ممكن تشوف الصيام بس حطوا الصيام بقى ولا ايه دي الكلام طيب انا قلت هتكمل اكتر من كده ماشي هي انسحب عليها الاشكاليه الان لو نوى منتصف اليوم النيه ترجع لكل اليوم أمنية فيما بقى لا مو اليوم ليه قوليا طبعا انا عارف انك تدخل في الراجح الان لا هي فيها هو عندنا ايوه ما بقولكش انا عارف انك قلت دي ما هو في قول بقى تاني يقول هي ليه بقى قاموا اليوم كله قالوا لي ان الصيام لا يتبعض خلي بالك الصيام لا يتبعض قوي الصيام لا يتبعض لكن جم في الصلاه قالوا لا الصلاه بتتبعض ركعة وركعة وركعة وركعة فإذا الصلاة ممكن تتبعض فنبيح لو تأخر في التكبير بعد الدخول إنه ممكن يجب ما قبله بخلاف الصوم يعني جعل في الصوم النية تجيب ما قبله وهنا قالوا لا النية هنا مش هتجيب ما قبله فبالتالي قالوا لا تجزئوا عشان دخلتكم في إشكالية ايوه مظبوط احسنتم بارك الله فيكم انتوا كلامكم ممتاز زيكم الله خير صحيين معانا اصلا طيب المهم خلونا هي الفائده هنا ان تظل محل اشكال غالب الائمه يقولون خلاص ينوي عند التكبير لكن بالتحقيق ان هذه هو لا نيه الامام عند التكبير فيها نظر لانه لم يعد اماما وطبعا يصعب انك تقول الان انوي الامام بعد التكبير ياخذ فيها الخلاف لان بعضهم لما قال ذلك قال لا طب والجزء اللي قبله ده هذا حتى لو قلنا بالصيام ان من نوى في منتصف اليوم له اجر الصوم كامل لان هذا الصيام لا يتبعض هو اللي صام يوم لكن هنا الصلاه عندنا تتبعض النيه تتبعض اصاله فهنا قالوا لا تجزئوا ويظل الامر يعني ايش محل بحث فيها لكن هي فيها هذه الفائده حتى من المذهب لكن عندنا قالوا على انه ينوي عند الاحرام وفيها هي فيها ترجيح حاليا ما فيهاش فيها ترجيح لكن غالب الائمه يقولوا النيه عند الإمامة مع الإحرام يعني غالب الأئمة قلت أنا بس بأنت الإشكال فين الموضوع فين لكن هي غالب الأئمة يقولون ينوون الإمامة مع الإحرام وقلت لك إن هي ليست فيها ترجيحا المذهب هو أصلا ما فيش نص معتمد فيه عندنا لكن الأئمة عندنا هنا أيضا قالوا غالبهم النية معنا لكن أنا بيانت لك العمراني إيش قال والجوني إيش قال عشان ما فيش فيها نص في المذهب لكن غالب الأئمة قالوا إن هي تدي إمامة مع الإحرام الإشكال هنا بقى هي اللي أنا بينتهى لكم الآن ليش؟ ما هي دي من باب أولى بقى دكتور إذا كنا إحنا بنقول في مع التكبير عندنا مشكلة إن هو مش إمام أصلا فالإسباق السبق ده مش موضوعنا خلاص خلاص خلاص كده يبينها عشان ما فيش زياده، مش هنطلع حاجه جديده احنا واحنا قاعدين في المساله. نعم فيش العمراني هو اللي ذكر ان النيه دي لا تصح واقل ان ينوي بعد ذلك. لا لما الغزالي قيمه الفرق لو قال باعتبار مثلا الجويني الجويني الجويني الجويني نعم. الصحيح في المذهب لعل الصحيح في المذهب انه لا ينوي مع الامام، لا ينوي مع التكبير، ينوي بعد ذلك. وانا اضبطها بقى او حد نضبطها سويا مع بعض ان شاء الله. قال فايه يعني النيه بعد التكبير بعدين نعم وكسر انه اللي قالوا لا يقتضي به احد حتى ينوي بذلك كسر على هو بيخش يعني عمل الامام بتن وقت الوقت ما اقوم التاني يشيل لي يكون واحد بيصلي منفرد واحد تاني يخش ورا الامام بينوي الإمامة اللي قدام وقت ما بينها. ده لو كان منفرد ده تحول من منفرد لإمام، دي أمر تاني ماشي، دي خلاص وقتها لأنه تحول حاليا، لكن هو احنا بنتكلم في الإمام نفسه الأول خلاص. فإن أخطأ يعني الإمام في تعيين تابعه لم يضر، يعني هو قال أنا أصلي إمام بعمر وزيد ومحمد وأحمد تباين اللي واقفين علي وجمعة وسيد وعبد التواب، قالوا هذا لا يضر لأن هذا إيش هذا لا يضر في شيء، خطأ هنا لا يؤثر معه فيه. طيب وتصح قدوة المؤدي بالقاضي، يعني بيصلي أداء قدوة المؤدي بالذي يقضي، يعني واحد بيقضي صلاة فجاء واحد دخل خلفه يصلي معه، هب إن أنا بصلي صلاة ظهر قضاء وقت العصر ودخل واحد وقت العصر شافني بصلي راح يصلي هو ورايا العصر أداء، فهنا قدوة المؤدي بالقاضي تصح. والمفترض والمتنفل، أي المفترض والمتنفل كما حديث معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويرجع يصلي بقومه العشاء، فهذا متنفل ومفترض. وأبو بكر رضي الله عنه لما صلى بالرجل الذي دخل متأخرا بعد الصبح وتصدق عليه فصلى به أيضا. طيب وفي الظهر بالعصر وبالعكوس، هو هذا كله يتكلم عن اختلاف النية، أن لا يضر عندنا اختلاف النية، وهذا طبعا مذهب تفرد لأن خالفنا في ذلك الجمهور، لا أبو حنيفة خالف وأحمد ومالك، الجمهور خالفونا والصحيح قول المذهب هنا بأن الأدلة مبسوط أنت عارف قصدي المذهب، أنت كنت حنبلي قديم صح نسيت ف عشان شوف كلهم قديم لا بجد ده جاي أصلا شافعي أصلا ده جاي شخص ده هو ده اللي تبعنا يا ابني، انتوا اللي جايين دخلاء اصلا. نقول عليكم السلام ورحمه الله وبركاته حياكم الله. قلنا ايش الان اختلاف النيه لا يضر، والادله على ذلك كثيره، قلنا حديث معاذ في مساله المتنفل، وقلنا ايضا حديث ابو بكر في المتصدق وعليه، فذلك ولا يضر ايضا اختلاف العصر بالظهر والظهر بالعصر، اختلاف الصلوات ان يصلي ذلك فريضه بغير ذلك، كل هذا يصح عندنا فيه على الادله التي قد بيناها من قبل. طبعا هو البعض تكلم في حديث معاذ تكلم غير مقبول، الجمهور لما ردوا على حديث معاذ كلها يعني بصراحه يعني استدراكات مردود عليه، أنا كلامه إنه معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم نافلة ويرجع يصلي بقومه فريضة، فقالوا كيف يعني إن معاذ يترك الفريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ الإنسان في الفريضة بيبحث عن أفضل إمام وأوسع مسجد وأكثر ويصليها نافلة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع يصلي فريضة بقومه، هذا تأويل يعني بعيد جدا أصالة يعني. أنا شايف إنه تنص فعلا إنه معاذ بيصلي بيوم نافلة، نافلة كانوا صلي القرين طبعا رسول الله صلي نافلة. الروايات فيها كلام عز ذلك، لكن هو نقول ان هم حتى لو قالوا لا هو بيصلي نافلة مش كلام في الثبوت يا ثابتها، لكن في تناول الالفاظ. لكن نقول هنا وكيف اصلا يعني ينزل تحت قراءة لا صلاة اذا قيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة، فهو الان كيف سيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة ولم يصلي النافلة ولم يصلي فريضة، وما اذا كانت اقيمت لا يصلي الا الفريضة، فكيف يدخل هو بنافلة ولا يصليها مع النبي صلى الله عليه وسلم الا فريضة؟ ونقول هذه الدلالة على اختلاف ان المتنفل ايضا بالمفترض ممكن نقول صلاة الخوف، النبي صلى الله عليه وسلم في احدى صور صلاة الخوف صلى بطائفة وثم زاع الطائفة فصلت معهم فصلى بهم صلاة ثانية، فدل ذلك على المتنفل هو الإمام بالمفترض خلفه أيضا، أي تدل صراحة على ذلك أيضا. والقياس يبين ذلك أيضا حتى لا نستفيد فيها. قال وكذا الظهر بالصبح، يعني لو صلى أحد صلى خلف واحد يصلي الصبح صلاة ظهر له يصح، أو المغرب، وطبعا هنا بيأتي باختلاف الركعات أيضا وحتى باختلاف الهيئة المغرب. قال وهو كالمسبوق، يعني إيش؟ كأنه لو أنا دخلت الآن وصلي الظهر بالصبح والمغرب، أنا بصلي الظهر وواحد بيصلي مغرب أو بيصلي صبح الإمام، أنا كأني مسبوق أستدرك ما فاتني، أو لو أحتأم أربعة هو بيصلي اثنين أو ثلاثة كأني مسبوق وأكمل صلاتي، فإذا يعني إذا سلم الإمام أنا أتم الصلاة. طيب ولا تضر متابعة الإمام في القنوت والجلوس الأخير من المغرب، يعني انا دلوقتي اصلي فوق معايا كده، اذا صلى اذا انا اصلي خلفه مثلا ظهر خلف صبح، عندنا الامام في الصبح يقنط، طيب محل القنوت له ليس محل لي، ومع ذلك انا اصلي، بعض الناس بيشكل انت داخل تصلي المغرب خلف واحد يصلي عشاء، سنبين هذا. طب هو دي ثلاثه ودي اربعه، فنقول هذا الذي يقصده الان، ان لو اختلف النص حتى لو كما قالوا نوت ايش والجلوس الأخير في المغرب، أنت تصلي أربعة مثلا، هو يعني مثلا تصلي فاتك العصر وتصلي وهو بيصلي المغرب، هو يجلس في الثالثة وأنت الثالثة مش محل جلوس لك، نقول حكمك حكم المسبوق. لو أنت دخلت في المغرب أصلا في الركعة الأخيرة ودي الأولى لك، هتجلس معه في الثالثة أم لا؟ هتجلس. إذن هو يريد أن يقول لك أنك لو دخلت تصلي صلاتك من الأول كمأموم معه، أنت تريد الأربعة هو يريد الثلاثة مغرب، لا يضرك أنك تجلس معه الثالثة، فأنت مثل المسبوق. وهذه من ضمن الإشكاليات اللي بتصدر للمذهب، يعني يقول لك كيف أنت تدخل تصلي أربعة والإمامك يصلي ثلاثة، ماذا تفعل؟ أو كيف ستصلي أنت خلف الصبح أو أنت تصلي الظهر وهو سيقنط في الركعة الثانية، فالقنوط مش محل ليك في صلاة الظهر. فهو هنا يقول ولا تضر متابعة الإمام في القنوط والجلوس الأخير في المغرب، مثلك مثل المسبوق، مثل إيش؟ المسبوق. فهمتم المسألة؟ طيب وله فراقه إذا اشتغل بهما، يعني الآن أنت مخير إنك تفارقه، هب مثلا إنك تصلي أنت ال هو في الثلاث هو في المغرب وانت تصلي اربعه، فهو نعم اذا هو اشتغل الان، هاب انك انت الان بتصلي اربعه وهو بيصلي الصبح اثنين، فجاب وقف في القنوط قنت، تتابع معه وتكمل لك ذلك، او انك تفارق وانك عد هذا الموطن وتقول ساكمل انا مفارقه، او هو مثلا في المغرب ثلاثة وأنت تصلي تقضي أربعة عصر أو شيء معه، فهو جلس في الثالثة، إما أنك تجلس معه تستمر وبعد أن يسلم تقوم كالمسبوق، وإما أنك تفارق وتقوم أنت لا تجلس معه في الثالثة. ذلك وقال وله فراقه إذا اشتغل بهما، يعني أقول لك أنت مخير بين أنك تفارق وأنك تستمر، لكن عندنا أصل في المذهب، فهذه مسألة ضابط الاستمرار أفضل في كل هذه المسائل التي ستأتي، الاستمرار أفضل من المفارقة من ناحية الأفضلية، الاستمرار أفضل من المفارقة، لكن لك ذلك ولك ليش لك تكمل مع الإمام وينتهي وهذا أفضل لك، وهو حكمك هنا حكمك المسبوق. قال ويجوز الصبح خلف الظهر في الأظهر. يعني يجوز أنك تصلي الصبح خلف الظهر، أنت تصلي الصبح قضاء وهو الإمام يصلي الظهر مثلا، أو نمت يعني قمت على صلاة الظهر فصليت ذهبت بقى. أنت تصلي اثنين وهو أربعة. قال والعكس، أنت تصلي أربعة مثلا وهو يصلي اثنين. إيش؟ ماشي، لا إشكال، هي كلها لها صورة الآن ستأتي، لأنه قال ويجوز الصبح خلف الظهر في الأرض. طيب، فإذا قام للثالثة فإن شاء فارقه وسلم، وإن شاء انتظره ليسلم معه. هنا في حالتين انتبهوا لها، لأن قلت انتظاره أفضل والله أعلم. طب مثلا أنت الآن قال قام الإمام للثالثة وأنت تصلي ركعتين فقط، هو قام للثالثة قال إن شاء فارقه، إنك خلاص تفارقه وتكمل تشهد وتسلم وسلم. طبعا هتفارقه بعذر، إن عذر إنك أنت بتكمل صلاتك. وإن شاء انتظره، انتظر الإمام يأتي بالثالثة والرابعة ويسلم معه. قال قلت انتظاره أفضل والله أعلم. ليش قالوا؟ قالوا لأن المفارقة قطع القدوة، قطع القدوة. أردتم ليلا أو جابكم الموافقة على الليل العظيم. فقالوا أنا إيه؟ ممكن مفارقة قطع للقدوة، ولذلك الاستمرار أفضل. طيب، قال وإن أمكنه القنوت في الثانية، يعني أنت الآن بتصلي الصبح خلف إمام يصلي الظهر مثلا، عند الشافعية القنوت سنة، خلي بالك أنت المأموم تصلي الصبح والإمام يصلي أربع، هو بيقول لنا وإذا أمكنه القنوت في الثانية، يعني في الركعة الثانية لو استطعت تقنط سريعا، الإمام رفع فأنت وطال في دعاء الرفع فأنت تقنط لأن دي سنة لك في الركعة الثانية. وقال وإن أمكنه القنوت في الثانية قنت وإلا تركه، يعني استطاع أن يستغل وقف الإمام يسيرا ويقنط، وكان شافعي يعني مذهب كما هو يعني على المذهب قنت وإلا ترك، يعني لا شيء عليه لو ترك القنوت هنا، لا شيء عليه، لأن المذهب عندنا ترك القنوت يستلزم سجود سهو. طبعا أنا مش هسأل لكن نقول هنا لأنه عليه متابعة الإمام. قال ولو فراقه ليقنط، يعني لو أراد أن يفارق الإمام حتى يأتي بسنة القنوت فهنا يقطع القدوة، لكن هو عندنا الأفضل أن يتركه ويستمر في القدوة. إذا قلنا انتظاره أفضل، دائما استمرار القدوة عندنا أفضل. في إشكال بقى هنا، كان بعض المسائل هنا عشان أنا يعني إيش هتنتبهوا ليها، لأن هي بعيد عنكم جدا في المذهب تعالي. لو أنت الآن تصلي، قلنا الآن هو يصلي ركعتين صبح والإمام يصلي أربع، هتنتظر في الثانية صحيح؟ هو تشهد أول فيها، فأنت تتشاهد الإمام يتشاهد تشهد أول، وأنت معك موطن تشهد دائم له لأن دي الثانية، فهنا خيارك بين المفارقة وبين الاستمرار صحيح؟ طيب في حالة عندنا في المذهب خلاف ذلك بقى. لو أنت تصلي انتظر استمرار هو كده. طيب لو أنت تصلي مغرب خلف عشاء مثلا، أنت تصلي المغرب، قبل نفاتك المغرب بأي سبب فدخلت تصلي المغرب والإمام يصلي العشاء، الثالثة لك فيها تشهد أم لا؟ صحيح؟ طيب وهي ليست لها تشهد عند الإمام، هو المفروض في الثالثة إيش؟ يقوم صحيح؟ هنا يقول المذهب عندنا وجب عليك المفارقة. خلي بالك احنا دايما بنقول في الافتاء ايش؟ انك مخير، في خلاف المذهب بنقول مخير، يعني ايه؟ انت دلوقتي داخل تاني الصوره اهي، تصلي مغرب وهو يصلي عشاء، فكنا نقول حرك انك بعد الثالثه انت اما تصلي اما تبقى في الثالثه الى الامام ينتهي الى الرابعه وينزل وتكمل معه للاستمرار ماشي، او انك تفارق. وكنا بنقول تفارق حتى وتسلم ممكن وترجع تستدركه في الركعه الرابعه اولى لك عشاء. لا، المذهب هنا يقول لابد ان تفارق في صوره الثلاثه مع الاربعه، لابد ان تفارق. قالوا ليش؟ لان الانتظار اللي بنقول عليه لابد يكون في محل موافق للانتظار. يعني ايش؟ انت في الحاله الاولى كنت في التشهد معه، فجلوسك كان مع جلوس الامام موافق لجلوس الامام، فانت كل حكايه انك انت انتظرت والامام صعد، لكن الجلوس فيهم ايه؟ موافق لبعض. الثانيه لك هي الاخيره لك والثانيه له. في المغرب هذا ليس محل جلوس للامام. انتوا معايا ولا رايحين فين؟ هذه ليست محل جلوس للامام الثالثه. فانت هنا ليس لك انك تجلس وتنتظر الامام هنا، ده مش هذا ليس موضع جلوس للامام. الامام بيطلع للثالثه. فقالوا هنا ليس عليك الا وجوب المفارقه. انت الان في الحاله اللي بتكلم عنها سيبك من الفتوى اللي كنت بقولها، دي فتوى خارج المذهب اللي هو مخير. لا، انت تقصد على ايش؟ احنا قلنا فرق ما بين انت تصلي اثنين ولا اربعه او اربعه ولا اثنين، فانت جلست في الاثنين. جلوسك اصلا في الاثنين كان جلوس محل تشهد للامام وللماموم، وافقك في وجه انتظار انك وافقته في الفعل، هو اكمل وانت وقفت. في المغرب هذا ليس وقت، هذا ليس وجه جلوس الامام، فانت بتنتظر في فعل ليس له فيه مشابهه. فقالوا هنا ليس لك انك تنتظره بل تفارقه. دي الحالة مهمة جدا تضبطوها، لان هذه عندنا في المذهب دي اجتهادية طبعا، ان هي ليست فيها كل دي مسألة اجتهاد. يعني هو ايش قالوا ليش هنا؟ قالوا لانك احدثت تشهد او جلوس لم يفعله الامام. الركعة الثالثة من فيها لا تشهد ولا جلوس. طب ايه الفرق من الحالة الاولى؟ لا، الحالة الاولى ان في جلوس وتشهد للامام فانت وافقته لكنك تركته يصعد وانت انتظرته، لكن في الثالثة انت احدثت جلوسا في الصلاة، فهذا لا يمكن ان تحدثه بما انك لسه ماموم، فليس لك انك تحدثه، لابد هنا ان تفارقه وتكمل. فهمتم؟ طب على النت فهمتم؟ شنو انت في الفتوى بتاعت منها فين؟ هو مخير. انه مخير، دي خارج المذهب. هي دي، انه مخير، انه خارج المذهب، انه يكمل. زي حاله السبب بالضبط، او انه يفارق. لا، هنا في المذهب قالوا لا، وجه المنع انه احدث تشهد او جلوسا لم يفعله الامام، بخلاف الاولى وافق الامام في التشهد. يا رب. شيخ دلوقتي بالنسبه لقضيه ان هو بيصلي فجر او صبح خلف الظهر، هو لو جلس مش من الافضل شيخ ان هو لا يقول التشهد الاخير بالنسبه له، حتى يجلس الامام التشهد الاخير في الظهر؟ هو ده الاخير ليه؟ ما يقولوا ايه المشكله؟ أشيخ انا بقول لك ده الاخير ليه يقولوا. ايوه هيقولوا لحد لما ينزل ولا لما ينزل احسن يقول معاه. لا، ده موضوع تاني خالص مش اللي احنا فيه، لكن هو يقولوا. هو عليه تشهد اوسط. تشهد انا اخير يقولوا كان قبل ان ينزل. ملوش علاقه بالامام، هو بيقولوا بينتظر الامام. انا مقصودي ان هو لو انتظر حتى الامام نزل التشهد الاخير في الظهر، لا هو وافقه في التشهد في اوله خلاص، والامام قام للثالثه وهو بيكمل، هو وافقه في اول التشهد يكمل التشهد، مفيش حاجه انه ينتظر ما يكملوش. خلاص ينتهي من البتاع وينتظر ايضا، ما تذكر ده موضوع تاني في الموضوع. طبعا دلوقتي شفنا مساله الانسان ان هو الماموم هيصلي الصبح والامام هيصلي، المأموم سيصلي صبحا والإمام سيصلي الظهر. احنا قلنا تمام، بس احنا دلوقتي بقى هل في قيد ان هو لازم يكون بادئ مع الصلاة؟ لان هو جاي مسبوق هيخالف بقى في ازاي انا بنتكلم في المأموم الان لسه ما لا عايز ايه؟ طيب قول لك دلوقتي بقى مسبوق، يعني هو داخل هيصلي الصبح ودخل في الركعة الثالثة، عفوا دخل بقى في التالي ما عندوش غير انه يفارقه. هي اللي انت قلتها دي الان لو دخل مسبوق هياخد الحاله اللي احنا قلناها تحت المغرب. ممتاز. لو دخل مسبوقا يعني هو الان مش دخل مأموم، هو يريد ان يصلي ركعتين. احسنت. طيب كويس جيد، هذه الحاله نفسها. هو دخل الان الامام بيصلي اربع ويريد ان يصلي الصبح، لكن ما دخلش مع الامام في الاول ركعه، دخل في الركعه الثانيه للامام، فاصبح الان سيصلي الركعه الاولى. هياتي الركعه الثانيه في الامام اللي هي الثالثه عند الامام، فهو الان هيريد ان يجلس. هنا لابد يفارق على المذهب انه لابد يفارق. ليش؟ ليش؟ لعدم تشابه. احسنت تمام. لا دي مش موجوده، بس هتلاقيها في الشروحات، هتلاقيها في الشروحات. دي مهمه قوي دي الحاله دي، لان هي في المذهب عندنا لابد تفارق، لابد تفارق فيها اصاله. اذا قام الامام للخامسه والمأموم يعلم انه قام للخامسه اصاله، قالوا يفارقهم، وهو مش هيقوم معه، لا يقوم معه، لانه لو قام معه بطل صلاته لو علم انها الخامسه. فيقول له المفارقه ولا ينتظر التسليم، يعني لا يتابعه بل يسلم، او ينتظر ان اراد لو قام الامام للخامسه وهي والامام مأموم يعلم انها خامس، اما ان يفارقه ويسلم، او ان ينتظره حتى يرجع ويتابعه ويسلم معه. لكن لا يمكن ان يتابعه مع المخلف لو كان يعلم تبطل صلاته، لو كان يعلم تبطل صلاته. طيب ايش؟ لا مفيش عبره بقى من المخلف، في خامسه ما يصح، لا لا عبره. يبقى الان عندك صلاه المأموم اما تكون مساويه للامام بيناها، اما تكون صلاه المأموم اقصر من صلاه الامام بيناها في حاله التشابه 2 مع 4 او 3 مع 4 وبين الحالتين، او قد تكون صلاه المأموم اطول من صلاه الامام، يعني المأموم بيصلي 4 والامام يصلي 2، وهذه ايضا لا اشكال فيه اصاله بذلك ايضا. طيب فإن اختلف فعلهما كمكتوبة وكسوف أو جنازة لم تصح، يعني لا يصح الاقتداء. طبعا أنا بتكلم عن النص بالصلاة، الكسوف لها ركوعان والجنازة ليست فيها أصل للركوع ولا السجود، بخلاف الصلاة المكتوبة فيها قراءة وركوع وسجود. فاختلف النظم فقال لا يصح لنا الاقتداء، يعني لو اختلف نظم الصلاة خاصة الكسوف والجنازة ما يصح ان يقتدي واحد يصلي الفريضه مع واحد يصلي كسوف، لان الكسوف فيها ركعان، ولا يصلي مع صلاه جنازه، ما يصح ذلك. قال يعني لا تصح هنا نيه الاقتداء على الصحيح. ليش؟ لتعذر المتابعه مع الاختلاف في الافعال، اصلا في تعذر المتابعه مع الاختلاف في الفعل. ايوه ما هي كده ماشي، انت مش كده، انت مكتوب انا مكتوب انا، لا هو يقصد ده الاسم. نعم طيب فصل في ايه يا ابني؟ ماشي مش خلصت. هو انت بتستنى يعني الفصل يخلص؟ طب ابتكر انك تستنى الفصل يخلص اللي جاي كله. قول بقى عايز ايه. طب دلوقتي شفت لو الامام بيصلي 4 والمأموم هو بيصلي 2 والمأموم قاعد، هل يقصد ان انت الامام مين اللي يفصل فينا؟ الإمام. وماله الإمام وماله؟ اللي جنبه كان بيصلي فين بس فقعد. اه. الإمام بقى. هو هيفصلها يعني، هو بيشيل شد الإمام في النص. يعني يعني ينوي إن هو كان بيصلي فين؟ لا طبعا هو ماله هو أصلا. هو خلاص انتهى الإمام. أنت ما تعمقش كتير بقى. التعمق ده مش حلو. أنت الأول جبتها حلوة اللي جبتها، قلنا لك حيناك عليها. دي تعمق زيادة. مفيش يفصل فيها. ماشي. هو فين حكاية؟ لا بقى عشان. المغرب خلف عبد المجيد صلي المغرب خلف الشيخ، فهينفصل عمليه الاخيره. ليه معنى الرمز زيها زي الخامسه؟ المقام الامام للخامسه وانا تلست ما يا اما بنتظره يا اما بقى. لا دي تفرق، لانك انت هو ده اخطا الامام، انت بالك ما خطا الان، لكن انت هنا قعدت في مكان الجلوس. لا انت قعدت في مكان صحيح اللي هو الرابعه اللي المفروض الامام يقعد فيها. لكن الإمام هو اللي قام خطأ. دي مسألة أخرى. لا غير تلك. عليه الصلاة والسلام. طيب هذا تشريع كان نازل. لأنه عبد المسعود كانوا لا يعلمون قد الصلاة زادت أم لا. لما في صلاة ذو اليدين قالوا قصة الصلاة وقاموا والناس جريوا وقالوا قصة الصلاة ما قدروش يخلفوه لأن هو يظنون أن الصلاة زادت. لكن ده قبل انتهاء التشريع. ما أيوه حديث ابن مسعود قاموا للخامسة وقام معه. ثم قال ابن مسعود أو قالوا صليت الخامسة فالنبي صلى الله عليه وسلم استدار وسجد. ما يستطيعوا ألا يتابعوا لأن ده زمن نزول وحي. بقول لك دي مسألة أخرى. لأنها على فكرة بالسهو دي. فصله. تجب لا خليه بقى شوية استنى. عشان عايز أبتدي في الفصل. خدها في النص. ما هتيجي هتروح من هنا فين. تجب متابعة الإمام في أفعال الصلاة. لا خلاص من أنا راحت في أول الفصل خلاص. خليها في آخر الدرس. اكتبها. عشان ناخد الفصل. موافقة مساوية مخالفة وتابعة. أحسنت أبو أنس. نعم. موافقة موافقة. مساوية. لا مساوية ماشي موافقة مسابقة بقى مش موافقة ليه السبق مساوية معه مخالفة تأخر وتابعة لا مش موافقة بقى. موافقة تبع التابعة مسابقة كان ينتظر الإمام الذي قام الربيع وفي صلاة ثلاثية لأن انتظاره في غير محل يفارقه نعم بارك الله فيك أحسنت وده اللي نقصده أليس هناك حديث صلى الله عليه وسلم إذا دخل العبد المسجد فلا صلاة إلا أقيمت؟ طيب إيش الإشكال؟ إيه موضوعها هذه؟ هذه تكلمنا عنها في السنن أيضا في وفي البلوغ. دي إيش محلها بس مش عارف الآن حديث هذا. وإذا فارق الإمام ينال أجر الجماعة؟ أنال إذا فارق خلاص هياخد أجر ما صلى فيه. صلي مغرب ويصلون العشاء ما هو دخل مع الجماعة مش مهم ما يصلوا ايه هو المهم الحديث ده المقصود فيه انه لا صلاة الا اقيمت يعني يقصد انه ما يصليش نافلة ويترك الجماعة لكن هو دخل على جماعة بنية اخرى فلا حرج مش قلنا اختلاف النية يجوز عندنا فما لم دخل مع الجماعة يصلي صلاة بنية المغرب وبنية العشاء لكن الحديث ده لا صلاة الا المكتوبة لا صلاة لا التي أقيمت يعني المكتوبة مش أقيمت لا صلاة إلا المكتوبة يعني يقصد بها أن يدخل مع الجماعة التي تصلي ولا يفارق الجماعة ده المقصود المغرب وهو مع عشاء ما اختلاف النوايا قلنا فيها أدلة خلاص إيش قصده هنا لا يفارقهم في النية يعني يجب أن يصلي وهو يصلي العشاء يصلي هي تقصد ذلك لكن انا قلت خلاص ما احنا عندنا الحديث في الاختلاف النيه المقصود هنا مش المقصود هنا الا يصلي نافله في الحديث انه لا يصلي نافله مع وجود الفريضه ده المقصود لما افهم جزء تخصيص الامام يعني لو خصصت الامام زيد وطلع امام تاني بطلت نعم لو قلت الان انا اصلي خلف الامام زيد وتبين انه عمرو بطلت الصلاه لكن لو قلت اصلي خلف هذا الامام أشرت إليه يعني أو يعني تقصد الذي أمامك زيد فالآن وطلع عمرو المهم أنك أشرت إلى الحاضر فتصح هنا لأنه قد قدمنا بقى أنه إيش أنه أنه أنه أشير للإمام اللي موجود طيب خلاص كده خد حقك يا بسرعة دقيقة أو نص دقيقة طب ما ده الفارق بس ان الجمعة شرط صحة والثاني ليس شرط صحة في الصلاة هي شرط بس في الجماعة كالجمعة وغيرها في الجماعة لكن احنا فرقنا في الشرح ان دي شرط صحة يعني عايز يقولك ان الجمعة بتحتاج نية الجماعة وانت هنا تحتاج نية الجماعة والقتداء لكن الفارق انك لو لم تنويها هنا صحة الصلاة لكن ليس الجماعة وهنا لم تصح الصلاة في الجمعة ده الفارق بس خلاص طيب تجب متابعة فصل تجب متابعة الإمام في أفعال الصلاة طيب هنا انتبهوا لهذه المسألة لأن فيها إيه يعني استدلال على مسألة كيف تبطل صلاة المرء كم ركن إذا ترك من الصلوات فتبطل به الصلاة. ودي مسألة اجتهادية جدا بين المذاهب أصالة وليس ليها ضبط يعني إلا الحديث الذي سنبينه الآن استنباطا منه. لكن هو يقول أولا يجب متابعة الإمام في أفعال الصلاة. قلنا هذه المتابعة مستدلة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به ماشي. فإذا كبر فكبروا الآخر ما قلنا في الحديث هنا بين لك وجوب المتابعة. طيب لكن معنا حديث آخر أيضا لا تبادروا الإمام فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا أيضا حديث مسلم وهي نفسها في المسألة لا تبادروا يعني لا تسبقوا الإمام في ذلك. لذلك قال تجب متابعة الإمام في أفعال الصلاة بأن يتأخر ابتداء فعله عن ابتدائه ويتقدم على فراغه منه. بمعنى قلنا لابد يتأخر ابتداء فعل المأموم عن ابتداء فعل الإمام يعني لا يبتدئ. عندنا أركان فعلية وأركان قولية هالكلام كله في الآيات في الأركان الفعلية باستثناء تكبيرة الإحرام أصالة. فهنا يريد أن يقول إيش إنك تتأخر بداية أي ركن لك يبود يتأخر بعد فعله ابتداء الفعل ابتداء الفعل عن ابتداء بعد انتهاء فعل الإمام يعني لا تبتدي مع الإمام ولا تبتدي قبل أن ينتهي الإمام. طيب قال ويتقدم على فراغه منه فإن قارنه لم يضر. طب هنا لازم نفرق ما بين إلا تكبيرة الإحرام يبقى الآن بيفرق ما بين الأركان الفعلية. لو قارنته قلنا المقارنة عندنا مكروهة في المذهب لا تبطل الصلاة يعني الأصل المتابعة والمتابعة تكون ما كيف تكون المتابعة أنك تبتدي الفعل الركن الفعلي بعد انتهاء الإمام منه هذا معنى المتابعة الفعلي. لكن لو قارنته يعني أو بدأته قبل أن ينتهي أو أثناؤه هذه هي المسموها المساواة أو شيء نعم المساواة أو المقارنة مش المساواة هي اسمها المقارنة الحقيقة المقارنة مش المتابعة المقارنة. فهذه مكروهة عندنا إلا يعني هي لا تبطل إلا في التكبيرة تكبيرة إيش الإحرام. تكبيرة الإحرام لابد أنك تكبر بعد انتهاء حرف الراء للإمام يعني الإمام يقول الله أكبر. لو أنت وقول الله أكبر كبرت في الله في الكاف في الباء قبل أن ينتهي من الراء لم تصح صلاتك لم تنعقد لأنك أنت لم تنعقد صلاة الإمام إلا بعد انتهاء تكبيرة الله أكبر الراء في الله أكبر دخل هو في الصلاة. فلو أنت كبرت قبل أن يتلفظ الإمام بآخر حرف الراء في أكبر فأنت انعقدت صلاتك مع ليس بإمام موجود واضح. يبقى هنا يضر مقارنة المأموم مع الإمام في تكبيرة الإحرام. شيخ يتقدم على فراغه. طب خليك في اللي أنا قلت أنت فهمت اللي أنا قلت دلوقتي ست اللي أنا بقوله أنتوا فاهمين اللي أنا بقولها دي الأول. المقارنة أنه في الأفعال المقارنة في الأفعال في الأركان الفعلية لا تبطل الصلاة لكن غير مطلوبة. قال أن يتأخر ابتداء فعله عن ابتدائه اللي هو إيش الإمام ويتقدم على فراغه منه يعني أنتهي من الركوع على قبل فراغ الإمام أو أنزل للركوع قبل فراغ الإمام ناس يتقدم لؤي اصحى معايا في الحته اللي انت بتطلبها ويتقدم على فراغه منه يعني المأموم يفعل الركن امام الإمام كبر للركوع الإمام في الركوع خلاص انا لا يتقدم اهو اتأخر انا اركع قبل ان يفرغ الإمام من الركوع هذا معنى ويتقدم على فراغه منه يعني يتقدم المأموم بفعل الركن قبل فراغ الإمام من نفس الركن. الإمام ركع لا دي جايه لنا دي ضغط خليه ده دي اللي احنا داخلين فيها دي خلوكي بس هو بس بيتكلم عن فراغه دي جايه دي احنا عشان كده بنصحصح معايا في الحته اللي جايه دي شويه فالان ايش قارنه قال ان قارنه لم تضر المقارنه في الاركان الفعليه لا تضر يعني لا تبطل الصلاه وان كانت مكروهه الا في التكبيره قال الا تكبيره الاحرام يضر مقارنه الماموم دي طبعا مش في المك الامام وهذا ليس قول الشافعيه الشافعيه والمالكيه والحنابله في مساله تكبيره الاحرام لا يمكن ان تكبر تكبيره الاحرام لا يصح الا ان ينتهي الامام من حرف الراء ابو حنيفه قال لا يضر وجعل الأركان الفعلية تكبيرة كالأركان الفعلية. والدليل حديث هذه مرة معنا لا تبادروا الإمام إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا. لكن طبعا الفارق في تكبيرة الإحرام إن هي بينعقد بها الصلاة. فأنت إذا كبرت قبل انتهاء الإمام من تكبيرة الإحرام فأنت اقتدأت بمن لم يدخل في الصلاة أصلا. وهو متى يدخل في الصلاة الإمام لما ينتهي من أكبر من الراء فأنت إذا كبرت تقتدي به اقتديت بمن هو ليس في صلاة أصلا فالتعقيد فالتعقيد وإن تخلف بركن انتبهوا بارك الله فيكم اللي جاية لا خلوا الأسئلة بقى يعني في الملانة فيه دلوقتي ده عايز حاجة في اللي احنا بنشرحه ازاي بقى اكتبه بعدين وان تخلف بركن بان فرغ الامام منه وهو فيما قبله لم تبطل في الاصح تاني ان تخلف بركن بان فرغ الامام منه وهو فيما قبله لم تبطل في الاصح بمعنى الامام قرأ ثم ركع تمام وهو قال رفع من الركوع اعتدل والمأموم لم يكن قد ركع قال له لا تبطل لم تبطل لا تبطل قال ان تخلف بركن قالوا هذه مخالفة يسيرة طيب هو اصل الموضوع ده بقى خدوه فين لان هو ده المحل الخلاف مساله الركن واثنين وثلاثه من اين اتوا بان المخالفه لا تبطل اولا وان اليسيره هم رجعوا لحديث معاويه بن ابي سفيان عند في سنن ابن ماجه وهو في سنن ابي داود والحديث ما بين الحسن وبين الصحيح لكن هو اقرب للحسن وعند ابن حبان ايضا في الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أصل المسألة بتاعت الأركان العدد إن هي مشكلة لا تبادروني بالركوع ولا بالسجود فمهما أسبقكم به أو أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت ومهما أسبقكم به إذا سجدت تدركوني إذا رفعت إني قد بدنت أو بدنت تاني. قالوا إيش لا تبادروني بالركوع ولا بالسجود بالركوع ولا بالسجود فمهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت ومهما أسبقكم به إذا سجدت تدركوني إذا رفعت إني قد بدنت تدركوني تدركوني اذا رفعت اذا رفعت الاثنين اذا رفعت ومهما اسبقكم به اذا سجدت تدركوني اذا رفعت اني قد بدنت وجه الشاهد هو الحديث كله شاهد في مساله مش عارف في ايه طيب جزاك الله خير اهو أبو أنس نزل لكم الحديث الثاني أنت جبته بس من صحيح الجامع وعن الشيخ الألباني صحيح لكن هو عند أبو دماجة أيضا وفي سنة أبي داود وإن كان في سنة أبي داود الله أعلم أنه حسن وابن ماجة أيضا لكن هو حديث سابق يعني هو ده جزاك الله خير. هو هنا وجه الشاهد ايش؟ تدبروا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد انه سيسبق هو بيركع اولا. فانا لنفسنا قد بدنا في اخره يعني ثقلت، فكان لما هيركع هم يركعوا ويقول لك اذا ركعت تدركوني به اذا رفعت، يعني هو لما هيرفع هيكون هو انتهى وهم لسه ما انتهوش، وإذا يقول لهم ايش انا وانا بتاخر في النزول وبتاخر في الطلوع، فالوقت ان انا ركعت زياده وانا بركع وانتوا لسه فوق مستنيني هتدركوه لما انا ارفع وانتوا هتكونوا لسه موجودين في الركوع، فبالتالي حقكم كما كانوا يعني ايش انك تاخدوا نفس الوقت، فما تستعجلوش لا تبادرون. انا الان امام، انا اللي بركع الاول فانا سبقت في الركوع، فكانكم في وقت انتوا الان ما ركعتوش لسه فيه بعض الزمن، لما هتوجدوني ركعت هتنزلوا. طيب في وقت انا خدته قبليكم ولا لا؟ هو يقول كله لما انا برفع، ما انا لما هرفع انتوا لسه فين، فالوقت اللي رفعت فيه انا مش في الركوع، انتم زايد عندكم في الركوع، فكانكم ركعتم مثلي. زيكم بيقول لا تبادروني. لكن اللي شاهد في الحديث الاستدلال منين؟ انه في وقت هو في الركوع وهم في القيام، وبعدين هو رفع وهم تحت، فهم استنبطوا هنا بان اختلاف هذا الاختلاف في الركن لا يؤثر على بطلان الصلاه. صحة ما انا قلت لا يسعى على بطلان الصلاة. ماشي لا يسعى على صحة الصلاة. حاضر. لا مش اسف. اسف ليه؟ ما انا معك حق خلاص. مش قادر اتكلم. لا يؤثر على صحة الصلاة. هذا الدليل اللي استدلوا به على الاختلاف الركن لا يبطل. تمام كده؟ نكمل بقى عشان ده هو الاصل اللي موجود معنا في مسألة الاختلاف الاركان. طيب. وهنا قالوا ان ده يسير. ان ده اختلاف يسير فلا يؤثر. طيب يبقى نرجع نقرا تاني. وان تخلف بركن بان فرغ الامام منه وهو فيما قبله لم تبطل في الاصح. طيب او بركنين بان فرغ منهما وهو فيما قبلهما، يعني ايش الان؟ يعني الامام انت مع الامام في القراءه، انتهى من القراءه ركع، ادي ركن. وغالبا ينتبه ان في اركان طويله واركان قصيره. ايه الركن الطويل والركن القصير؟ الركن القصير مثل الجلسه بين السجدتين، الجلسه الاعتدال، هذا هو الرفع اللي هو الاعتدال، يبقى الاعتدال ركن قصير بين السجدتين ركن قصير انت اللي نحتاجه، لانه هيتكلم الان في ركن الطويل والقصير. نعم نعم. فقال هنا او بركنين، يعني الان هو لو ركع الامام واعتدل وانت لم تركع لم تعتدل ركنين ايضا، هذا قال ايش؟ لا شيء. فان لم يكن يعني مثلا انت بتقرا في الصوره، ان كان في قراءه الصوره والامام راح راكع ورفع من الركوع وانت بتقرا في الصوره واشتغلت باتمام الصوره، او لو قلنا انت ركعت معه وانت زدت في التسبيحات الركوع وهو اعتدل ثم نزل للسجود، او انشغلت ايضا بتسبيحات السجود. طيب قال هنا ايش الحكم؟ قال فان لم يكن عذر بطلت. هل انت مطالب بقراءه الصوره؟ يبقى ما عندكش عذر. يبقى الان هنا لو ركنين بدون عذر تبطل. سياتي العذر، هياتي العذر بس لا عن ركنين وفي نعم في في لا، بس هو الركن قالوا فيه لا تبطل على المذهب. لحظة على ركن كره ولم تبطل على المذهب، يعني تخلف بركن بدون عذر كراها لكن لا تبطل، لكن هنا بدون عذر ركنين تبطل مثل ما قلت لك يقرا سوره وهو مش مطالب يقرا السوره بعد الامام، وقعد بقى خلص بالسوره عنده ورد، راح الامام ركع ورفع من ركوع، ده بدون عذر. قعدت تزيد، وبعض الاخوه للاسف او مش يعني المصلين يزيدوا في التسبيحات الركوع والسجود، ممكن يقعد يدعي لغايه لما الامام يرفع من ركوع وينزل يسجد، وهو فاهم نفسه انه كده يعني قلبه منشغل بالدعاء، وده خطا. هتبطل الصلاه لركنين بدون عذر. اه انتهى من ركنين، كلامنا واضح، فرغ الامام من ركنين. الله يهديك، ما انا قاعد اقول ايه من خمس دقايق، انا عارف ان والله هتحصل لي. ما هو عشان ذلك قال الان المخالفه اليسيره لا تبطل. ايوه، ما هو قال الركن لا تبطل، قال الركن لا يبطل. ليش؟ المخالفه يسيره. هنا قال كثره المخالفه، خلاص خرج عن نظم الصلاه فقال يبطل. ليش يا شيخ؟ مش قصدي كده، انا قصدي هو بيقول لم تبطل في الاصح او بركنين، يعني سواء بركنين. لا لا لا، ما انا هو سالني على فكره، لا ركزوا معايا بقى شويه، هو اللي هو لسه بتقول عليه سال السؤال ده حالا. قال الان لو تخلف بركن بدون عذر، قلت كره في المذهب ولا تبطل، لان دي مخالفه يسيره سواء بعذر. يا الوي انت خليني اشرب شاي تاني. لا هي سبحانك بس طيب. ركن واحد سواء بعذر او بدون عذر لا تبطل. ليش؟ للحديث ومخالفه يسيره. بركنين قالوا دي كثره مخالفه تبطل لو كان بدون عذر. سياتي بقى بالعذر، هيبين العذر هيبقى ايه الحكم، لكن احنا ماشيين معاه حاجه حاجه اهو. قال او بركنين، خلاص كده. لا انا مقصودي ده الدليل، هو نفس الدليل. ايوه، ما هو الدليل الاولاني قال لك المخالفه اللي هو انا مثلا قال انه انتوا هتخالفوني في ركن، فده يسير، فقالوا عذر او بدون عذر لا اشكال، نظم الصلاه مدرك، مفيش كسر، يسير المخالفه. اما ركنين اصبح الان كسر مخالفه كانك بتصلي خلفه، فهذه واضحه واضحه يعني. فرقوا بين المخالفه اليسيره وكسره المخالفه، وانا عارف عشان كده قلت لكم الحديث ده، خدوا بالكم هي مساله اجتهاديه عموما، لكن هذا هو وجه الاستدلال عندنا فيه. طبعا هو نظر ان انا عندي في الحديث خلاص المخالفه اليسيره النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم فيها، لكن قال لو وهي اصلا كما قلنا في السير في لما تيجي تمشي في الصلاه كسره الافعال قلنا ايش؟ لم يرى المصلي لا يعتد به. فهنا هو نتكلم بقى انك انت تركه قاعد، هو راجل بيركع وينزل ويركع ويقوم، فانت اصبحت لا تخالفه، مخالفه اصلا. طب لكن هنا انتبه، وان كان انتبه بقى، هو الان يقول من غير عذر ماشي بطل، سياتي باعذار الان تجعل المساله لا تبطل. ايش هي الاعذار؟ قال وان كان بان اسرع لومين الامام قراءته وركع قبل إتمام المأموم الفاتحة فقيل يتبعه وتسقط البقية، والصحيح يتمها ويسعى خلفه ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان مقصودة وهي الطويلة. الآن نتكلم عن المأموم مش المسبوق، نتكلم عن إيه؟ حد بقى ممكن يقول لي من هو المأموم ومن هو المسبوق؟ فيها جايزة هدفع ثمنها بس هقولها. لا، تعريف المأموم وتعريف المسبوق. تعريف المأموم من هو الذي بدأ مع الإمام الصلاة ووافقه في جميع أركانها حتى أتم الصلاة. أما المسبوق هو الذي بدأ الصلاة بعد الإمام ووافقوا في بعض الأركان. خلاص شيخ ولم يسلم معك. لا لم تصل. أنا بس أنا هديكم السؤال ده على المجموعة بدون ما أحد يبحث، اللي هيرد يرد منه، مش عايز أروح حد يروح يجيب لي على النت وأنا قاعد، لا يجيبوا لي جايزة لوحديها. من هو المسبوق ومن هو المأموم؟ أنا كله هيقول بقى عشان إحنا قاعدين مع بعض نختم النهارده الشهر إن شاء الله. ده ابو محمد تصدر وادى كلامه، خلاص اللي عايز يوافقه يوافقه، اللي عنده زياده يقول غيره، بس مش عايز حد يعيد الكلام يعني. من على اليمين دكتور دخل معاه في الصلاه هو سبق الإمام سبقه يثنين أو ثلاثة لا مسبوق أما المعلوم ده فين في كوالالمبور أنت؟ رأفت لم يدرك الركوع بأمام مسبوق المهم الذي دخل متأخرا عن أو عن أو عن ركنين يعني ثلاثة ركنين خلاص المأمور شيخ المأمور هو اللي يتابع الإمام في كل يعني الأفعال الإمام تكون موقع الأفعال المأمور حتى لو كان مسبوق يعني لو دخل في الركعة الثالثة هيبتدي هيبقى ركعة الإمام الأولى بالنسبة له زي الثالثة التشهد للإمام هو التشهد دي يعني يوصل الإمام في الأفعال الفعلية في الأركان الفعلية المسبوق هو المأمور عفوا المأمور اللي هو اللي بيوصل الإمام في الأركان الفعلية حتى إن كان دخل متأخر مثلا لو دخل في الركعة الثالثة يعد وصل ايش تسال ايه انا ده اللي بس تستدرك استدرك نشوف بس هنا الاخوه عملوا ايه طيب حتى لو كان مر عليه ثلاثه اركان وهو في في في الصلاه وابتدا مع الامام فيستدرك بعد بعد بعد بعد الركعه الثانيه من أدرك أنا سمعت قرصاس من أدرك الصلاة قبل الركوع الأول في صلاة المأموم المأموم هو من دخل مع الإمام من بداية الصلاة المأموم الذي بدأ مع الإمام والمسبوق الذي دخل بعد ركوع الإمام المسبوق من فاته ركعة أو أكثر مع الإمام المسبوق هو من سبقه الإمام على بعض الأقوال والتكبيرة الإحرام أو الفاتحة أو الركوع المأموم متابع الإمام من الركوع المسبوق الذي فاته الركوع مأموم من دخل مع الإمام حتى الركوع الأول المسبوق الذي دخل بعد الرفع للأسف حدش هياخد البتاع ده رجعها تاني لا أنا هقول الصح وأنت تعرفه خلاص بقى لا أنا هقول الصح وأنت تعرفه خلاص هي مسألة هتقول تاني لا ما هو معلش احنا ما يعني قال بص يا اخو المسبوق المأموم طب اقول لك المسبوق تفهموها تبين لكم المسبوق الذي دخل ولم يتبين ولم يتبقى قدر قراءة الفاتحة قبل ركوع الإمام المسبوق الذي دخل مع الإمام ولم يتبقى قدر قراءة الفاتحة قبل أن يركع الإمام هذا يعد مسبوقا يعني دخل وما تبقى من وقت حتى يركع الإمام لا يكفي لقراءة الفاتحة فهذا يعد مسبوقا لكن لو دخل أثناء التكبيرة أثناء القراءة أثناء السورة لكن عنده وقت لقراءة الفاتحة هذا يسمى مأموم ما زال هو مأموم عرفتم الفرق؟ هذا على الراجح لا مفيش بقى أكثر طب هو هنا قلت فيه ف... ما خلاص ما هو بعد كده خلاص انتهت بقى ما هو ده اللي جاي لكم بقى على كده دلوقتي عشان نتكلم فيه انا بس عايز اضبط يعني ايه مأموم ومسبوق لان هو برضه مسبوق خلاص لم يدخل مع الامام شرط ركعه الاولى شرط ركعه الاولى ايش شرط ركعه الاولى يعني لو في الثانيه برضه عاد ركعه تعليم انتهت المساله بقى مسبوق ما تبقى لك ده هو انا بقول مش شرط اللي هو القدر ده انا قلت الاعم هو حضرتك قلت الخاص انا قلت الاعم وانخرط في بعض الاوقات عشان انا مش هقدر اجات لك لا ليه بص قلت ادرك الركوع يعني ادرك الامام راكعا وادرك الركعه يسمى مسبوق خلاص استاذ حكش عارفين كده المهم نبص عايز اكمل ادرك المنره ادرك الركعه وادرك الركعه سلم على الامام هذه حاله خاصه لان هنا بتسقط من عليه الفاتحه فيعد الان ان هو ادرك الركعه انت بس خدتوا تعريف المسبوق والمأموم خدتوه خلاص عرفتوه بس ما تفرعوش دلوقتي ما تذاكروا يعني ما نحل هتيجي معاكم تاني المسبوق المسبوق من لم يدرك وقتا لقراءة الفاتحة قبل ركوع الإمام. هذا يسمى مسبوقا. حتى ما خلاص بقى ما احنا يعني ما تقعدش انا انت مش هتضيف على التعريف، كلامي واضح ما لكش دعوه. انا بتكلم عن معنى المسبوق الان، ده اللي بيقول الماموم من ادرك ذلك خلاص، من ادرك وقتا يكفي لقراءه الفاتحه قبل الركوع خلاص، لانه ادرك خلاص معه الان. هذا يسمى مثلا ماموم، هذا المسبوق. طيب ضبطنا هذه. طيب ليش هو بيقول بقى الان؟ قال طيب وان كان الان عندك الان هو الماموم بيصلي مع الامام والامام سريع في القراءه، فقال وان كان وان كان بان اسرع اي الامام قراءته وركع قبل اتمام الماموم الفاتحه قيل، يبقى قول ضعيف، يتبعه وتسقط البقيه. خلي بالك ان هذه بعض في الافتاء عندنا في المذهب ما بينتبهوش للضبط في المساله دي. هو الان هو امام هو ماموم مش مسبوق، كل اللي ياتي دلوقتي حاليا ماموم لغايه ما ياتي كلمه المسبوق هو النووي بعد ذلك. فهنا الايه ما دام حضر مع الامام بس الامام كان سريع مثلا قرا الفاتحه والثاني ما لم يدرك وراء ركع وماموم معه عنده وقت، انا قلت لكم الوقت ده ليه؟ لانه عنده وقت لقراءه الفاتحه، لكن الامام سريع الوقت ده عرفا، لكن الامام طلع سريع بقراءة السوره بسرعه اصاله. تمام. هنا ايش قال القول الضعيف؟ انه يتبعه ويركع وتسقط البقيه، بقيه الفاتحه. الصحيح يتمها، يبقى الصحيح في المذهب اللي لابد يتم ويسعى خلفه. يعني خلي بالك ان ده عذر بقى الان، قراءه سرعه قراءه الامام عذر، فهو لا يتمها ويسعى خلفه ما لم يسبق باكثر من ثلاثه اركان مقصوده. يعني هاب الان الامام سريع وقرا السوره بسرعه وركع، والمأموم كان معه من الاول فقرا الفاتحه، والامام راح راكع ولسه بيقرا الفاتحه، راح رافع من الركوع تمام وايش ولسه بيقرا الفاتحه، ده الركن الثاني لكن قصير، الركن الاول الطويل الركوع، نزل للسجود ركن ثاني طويل، رفع من السجود ركن ثاني قصير لم يحسب، سجد الثانيه طويل، لو رفع من الثانيه بطلت صلاه الايش او بطلت الركعه. انا سيبكم دلوقتي ركعه من الصلاه، هو ايش انا قال بطل هياتي كلامه. المهم يعني خلينا ناتي سيبك الركعه والصلاه دي مساله اخرى الان معانا. فهنا هنا ايش وكل هذا معه ثلاثه اركان طويله لان في عذر، واضح؟ طيب وقال وهي الطويله، فان سبق باكثر قيل يفارقه. يعني لو سبق باكثر من ذلك يبقى الماموم يفارقه افضل ويكمل صلاته. لو انتوا معايا ولا رحتوا فين؟ طيب يفارقه، والاصح يتبعه فيما هو فيه ثم يتدارك بعد سلام الامام. يعني الان لو هو عدى ثلاث اركان على الضابط الاصلي المفارقه عندنا اقل والافضل المتابعه، هتسقط الركعه دي، يتابع الامام، لو الامام طلع تاني يقرا الركعه الثانيه يظل مع الامام في الركعه الثانيه ويعيد الركعه دي بعد سلام الامام وقعت منه. ما هيكمل مع الامام ايه اللي يفضل واقف؟ انا بقول هيكمل مع الامام خلاص يكمل الصلاه مع الامام، لكنه الركعه هذه الذي لم وقعت منه مش موجود للاسف. خلاص انا هحكي من هنا مش مشكله، انا محتاج بس اشوف امامي. وان تخلف احنا فين؟ الصحيح يتم ويسعى خلفه ما لم يسبق أكثر من ثلاثة أركان المقصودة وهي الطويلة، فإن سبق بأكثر قيل يفارقه، والأصح يتبعه فيما هو فيه ثم يتدارك بعد سلام الإمام. خلاص هنا النت معي ما تقولوا لي إيه؟ طيب ولو لم يتم الفاتحة انتهت المسألة هذه اللي فيها العذر معاه كما قلنا الآن. طيب ولو لم يتم الفاتحة لشغله بدعاء الافتتاح فمعذور، هذا كله في الموافق. يعني لو هو الآن دخل ومع الإمام مأموم، ما زلنا في المأموم، وقرأ دعاء الاستفتاح ولما قرأ الفاتحة حدث معه ذلك، اعتبروا قراءته لدعاء الاستفتاح لأنه معذور من ضمن الأعذار، لأنه له السنة أن يقرأ فيه، لان كل هذا كان بسبب سرعه الامام. يعني هاب ان هو معتاد انه يقرا دعاء الاستفتاح ويقرا الفاتحه وكان يدرك الامام اسرع، فحتى لو قرا دعاء الاستفتاح فما زال هو مع العذر. من دي ستاتي معنا ان في حالات ليس له ان يقرا لا دعاء الاستفتاح ولا التعوذ، ولا بد يدخل على الفاتحه مباشره، والا لن تصح معه الركعه. وهو يتكلم هنا عن ايش؟ ان عذر بسبب الامام. فحتى لو كان قرا الفاتحه مباشره ولم يدرك، او قرا الاستفتاح ولا ثم الفاتحه، فكل هذا عذر عندنا، كل هذا عذر عندنا. وكل قال هذا كله فين؟ في الموافق، اللي هو ايش الموافق؟ من ادرك من قيام الامام زمنا يسع الفاتحه، وهذا بالقراءه المعتدله، تمام. من ادرك من قيام الامام زمنا يسع الفاتحه، هي فاتحة قبل الركوع للسجود. ها؟ على فكرة هو برضو الأستاذ لما قيد بالركعة الأولى غلط، لأن هو كل ده بيمشي كل ركعة، بس أنا سايبه هذا ما يأتي معانا ويفهم. ما هو هو أيضا لو الركعة الأولى ما حضرهاش والركعة الثانية هيتطبق عليه في الركعة الثانية اللي احنا بنقوله إنه حضر، إنه افترض إنه دخل في الركعة الثانية مع الإمام، لكن هل هو مأموم في الركعة دي ولا مسبوق؟ مش في الصلاة، مأموم في الركعة دي ولا مسبوق؟ فهمتني؟ عشان كده التعريف ما تقيدوش، ما لما جاتش تقييد ايش بالضبط الركعه. طيب، فاما مسبوق، خلصنا من المأموم، هندفع المسبوق. انتبهوا، فاما مسبوق، في حاجه على المجموعه يعني ملخص الحته اللي فاتت دي يا شيخ، ان قضيه الاشمال ودعاء الاستفتاح لا يعد عذر الا لو تخلف اكتر من ده. لو عذر لو الامام سريع، لا لو الامام العذر جاي من قبل الإمام، سرعة الإمام يعني؟ مثلا سرعة الإمام كما قال الآن، فأصبح العذر بسبب الإمام، فهنا كما قلنا الآن، تمام؟ لا واضح، الحمد لله. ارجع للمثل عشان هتقعدوا بقى تعدوا مع بعض انتوا. فأما مسبوق ركع الإمام في فاتحته، يعني الآن المسبوق يعني ايش مسبوق؟ دخل والوقت اللي باقي أقل من قراءة الفاتحة. فأما مسبوق ركع الإمام في فاتحته وهو بيقرأ الفاتحة، الإمام ركع. فالأصح، انتبهوا بقى، أنه إن لم يشتغل بالافتتاح والتعود ترك قراءته وركع. يبقى هذه الفتوى اللي بيقولها الناس كثير عندنا، اللي بيدخل مسبوق والوقت اللي كان متبقي عنده للقراءة أقل من الفاتحة، متى يكتفي بما قرأ؟ إنه أولا لا يقرأ، لا يتعوذ ولا يقرأ دعاء الاستفتاح، يدخل مباشرة على الفاتحة. فهب إنه قرأ أربع آيات، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وراح راكع الإمام. هنا يقول إيش؟ ترك قراءته وركع وهو مدرك للركعة، خلاص لا يكلف. هذه الحالة الثانية لو تفتكروا يسقط عنها فتح الفاتحة الأولى، أن يدخل في ركوع الإمام، والثانية هذه أنه هو يدخل مسبوقا مش مأموما، ولا يتعوذ ولا يقول دعاء الاستفتاح، ويدخل على الفاتحة فيقول بعض الآيات فإيش؟ فيركع الإمام. هنا قالوا له أنه له أن يركع ويترك الباقي، وفي لسه مزال، وإلا لزمه قراءة بقدره. يعني إيش هنا؟ يعني لو هو الآن كان قرأ التعوذ، قرأ الافتتاح وتعوذ وبدأ يقرأ الفاتحة، فقرأ بعد التعوذ والفاتحة بعد الاستفتاح والتعوذ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ركع الإمام. يقول إيش؟ التعوذ قول مثلا انها آية، والاستفتاح على حسب ما ذكروا، قال دعاء الاستفتاح طويلا قصير يقدر، وقال البسملة، لا هو تعوذ بالبسملة دي، لا خلاص هو قرأ آيتين، لكن هو تعوذ استفتح وتعوذ، فالآن هو فعل اثنين مش مطلوبين منه. قدرهم كم آية؟ قالوا التعوذ مثلا آية، وحسب دعاء الاستفتاح قدره آيتين ثلاثة، يبقى هو عليه انه يقرأ ثلاث آيات. فقال ايش يفعل؟ والإمام راكع يكمل يكمل الثلاث آيات اللي كان المفروض يقولهم إنه لو دخل على الفاتحة مباشرة. ذكى وقال وإلا لزمه قراءة بقدره، يعني لابد أن يكمل القراءة. قال هنا يقرأ والإمام راكع ماهي. نعم طيب لو قرأ الثلاث آيات فقط وأدرك الإمام في الركوع صحة الركعة. لو قرأ الثلاث آيات والإمام قد رفع لم تصح لي الركعة، لأنه هنا فرط، هو لم يدرك الإمام. ليش بقى لم يدرك الإمام؟ لأن الركعة تدرك فين؟ في الركوع، والإمام رفع من الركوع ولم يدرك الركوع. مش احنا قلنا الحديث من أدرك الركوع فقد أدرك الإمام؟ هو دخل قرأ آيتين وقبلها تعوز واستفتح. هنا الحالة دي نقول له أخطأت في التعوز والاستفتاح. طب قدرهم كم آية؟ ثلاثة. لابد تقرأهم عشان نخرجك من الإشكال ده. لو قرأهم وأدركوا في الركوع خلاص صحت. لو قرأهم وكان الإمام رفع من الركوع فهو لم يدرك الإمام في الركوع لم تصح له الركعة. الفرق عرفتوه؟ ده اللي ملزم بيه. لأن الحالة الأولى قلنا لو هو دخل مسبوق وقرأ أربع آيات فقط بدون تعوز واستفتاح يركع. في الحالة دي ولو رفع لا مفيش مشكلة، لكن لو رفع الإمام من الركوع راحت الركعة. لو استمر في القراءة والإمام رفع من الركوع ضاعت الركعة منه، لأنه لم يدرك الإمام في الركوع فعليا أن يأتي بالركعة. لكن كده مفيش عذر يعني جاءوا يعني يتخلف عن الإمام الركنين. أيوة في عذر خلاص، والعذر قلنا بتاع الإمام الأولاني وكان في المأموم. إحنا في المسبوق دلوقتي، إحنا في المسبوق. الله يكرمكم. حالة مش مقصة مفر. هو لما بالضبط كده المسبوق ليه حالتان، حالا يدخل مباشرة على قراءة الفاتحة والوقت اللي كان عنده أقل الوسم مسبوق بقى يقرأ ما يقرأ ويسكت الباقي عنه في المذهب. الحالة الثانية إنه لا يدخل مباشرة على قراءة الفاتحة، يتعوز ويستفتح ثم ايش يقرأ. نقول لا لابد تستدرك الوقت اللي انت قرأت فيه الاستعاذة والاستفتاح. اقرأه الأول، لو أدركت الإمام في الركوع أدركت الركعة، لو لم تدركه لم تدرك الركعة، ولو نزل لا تصح الركعة عندنا. يعني لو انتبهوا بقى، لو استفتح وتعوز وقرأ آيتين من الفاتحة وركع مع الإمام لا يجزئه ذلك، لأنه فرط فين؟ الوقت الاستفتاح ووقت والتعوذ. تمام. قال ولا يشتغل المسبوق بسنة بعد التحرم بل بالفاتحة إلا أن يعلم إدراكها. لذلك نقول له أحسنت، ولو علم المأموم في ركوعه أنه ترك الفاتحة أو شك لم يعود إليها بل يصلي ركع بعد سلام الإمام. هب أنك ركع وانت تأكدت انك انت ما قرأتش الفاتحة. دي الحالة مكتبها. بس الوساوس شيء، خلي بالك اصحاب الوساوس شيء والناس العادية. انا بتكلم في الحكم دلوقتي. انا بتكلم هنا اذا علم المأموم في ركوعه انه ترك الفاتحة. خلاص هو علم انه ترك الفاتحة. تذكر انه ما قرأ او شك ما يرجعش. خلاص الان يظل ويأتي بركعة. لانه الاصل عدم القراءة. ليش؟ الأصل عدم القراءة. فلو علم أو شك الأصل إنه ما قرأتش. الأصل عدم القراءة. الأصل عدم القراءة. وأنت لم دخلت الصلاة أصلا قارئ ولا الأصل لك لسه ما قرأتش؟ لا الأصل إنه مش عارف ما قرأتهاش يا حبيبي. إحنا بنقولنا لو علم أو شك، الشك يرجع لليقين، اليقين عدم القراءة مش القراءة، رجعنا ليها. فلو علم أو شك وقد ركع الإمام ولم يركع هو، ولو علم انه ما قرأش او شك وقد ركع الامام ولم يركع هو قرأها وهو متخلف بعذر. يبقى هنا لو علم انه لم يقرأها نسي او شك ولسه لم يركع، الامام ركع لكن هو لم يركع، قال قرأها لكن هنا اعطاله ايش؟ قرأها وهو متخلف بعذر. ارجع لاحكام العذر اللي في المأموم واعتبروا الآن أنه نسي أو شك فقرأها قبل ركوع الإمام. قبل الإمام ركع، هو اللي نزل يركع. هو قال وقد ركع الإمام ولم يركع هو، له أن يطرأ. وهنا بقى العذر يتخلف مع ثلاث أركان. رجعنا للعذر اللي كان فين؟ في المأموم. في المأموم. أيوه مش في المسبوق الوقت. ده مسبوق. هذه الحالة هو اعتبروا أن هذه عذر. لو نسي علم أو شكل. يعني فيها. وقيل يركع ويتدارك بعد سلام الإمام. وهذا قول ضعيف لا يعتد يعني ليس هو المعتقد. طيب. الحمد لله مش ولو سبق في شيء طيب في النت واضح الله يبارك فيكم ولو سبق إمامه بالتحرم لم تنعقد طبعا هذه لو كان مفرط دخل وقرأ قرأ المعوذات يعني قرأ أو لم يبدأ بالفاتحة وقرأ بالاستفتاح وبالتعوذ فبالتالي هو يلزم أنه يقرأ الفاتحة لكن دوت ما قرأ نسي يعني اعتبر أنه في عذر أنه ما قرأ مش أخطأ في مش دخل وقرأ هكذا ساعات الواحد من كتر ما هو يعني فضل يدخل تعالى معتاد على ان هو يقول دعاء الاستفتاح والتعوذ لما بيدخل ولما يبقى بقدر بسيط فبيبدا بالدعاء الاستفتاح والتعوذ فهل يعد ذلك عذر ولا برضه ده عد تفريط؟ لا طبعا المفروض انك لو انت تعلم الامام مش هتدرك الفاتحه تبدا بالاهم بالفريضه مش عذر لا فاهم مش هو داخل لا ما دي الحالة المثلية اللي احنا قلناها الآن ما تعدش عذر دي الحالة اللي قالك عليها بالضبط ولو سبق إمامه بالتحرم طبعا أنا قلنا بأنه جاء النهي عن التحريم كما في حديث صحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث تقولنا بقى اللي هو أن يرفع من رفع قبل الإمام أن يحول الله رأسه ألا يخشى أنا حول رأسه رأس حمار وفي حديث آخر بس مش صحيحين أيضا من سنة النهي عن السبق لذلك قالوا سبق إمامه لم تنعقد صلاته أو بالفاتحة أو التشهد طب يعني إيش هنا لم يضره ويجزئه طبعا خلاص قلنا سبق بالتحرم بتكبيرة الإحرام قلنا لم تنعقد هذه لكن هو ممكن يعيد التكبيرة فيدخل في الصلاة هو مش محتاج يخرج هو ما دخل أصالة يعني ما هو لا هو مش منفرد ان هو اقتدى بالامام والامام لم يدخل الصلاه اصلا ما دل ان فاول الدرس لم تنعقد او طب لو تقدم بالفاتحه قرا الفاتحه قبله لا في فرق بقى من القول من الركن القولي والركن الفعلي تهنا نتكلم بقى عن الركن القولي وبكده كنا بنتكلم عن الركن الفعلي يعني قرا الفاتحه قبل الامام قرا التشهد قبل الامام قال لم يضره ويجزئه وقيل تجب اعادته وصين هو كما في المذهب انه لا يضره ذلك راجع نعم راجع الطريقة بين الركن القولي والركن الفعلي رجع الإيمان التام به فلا تختلف عليه فإذا كم لا مش فين مش دي لا أنا عايز رأس الحمار ما دي احنا قلناها لا لا مش دي خلاص قلناها ازاي الله مش فينا برضو شيخ ولو سبق إيمانه بالتحرم هنا ممكن نقول ان الدليل لانها مسبوقه لا تسويه لا تكبيرة الإحرام قلنا دي مسألة أخرى مش أول الدرس هو استثنى تكبيرة الإحرام وقلنا لابد أنك تحرم بعد إحرام الإمام طيب ما بطلت على إيه؟ على إيه؟ لا تسبق الإمام ولا تسبقه أيوة طيب ما هو ده اللي احنا قلناه واحنا قلنا كده وعايز اروح اشوف بقى الاستدلال بالحديث ده الموضوع ده ايوه اي موضوع ده بقى اللي هو ايه ده اللي هو سبق التحريم دليلها على اللي المأمون لا يجوز ده سبق التحرم عن الإمام طيب ما هو ده اللي احنا قلناه في اول المحاضره يا اخوه في ايه ما ده اللي قلناه في اول المحاضره ان التكبير قال اذا كبر فكبروا مش قلنا يبقى كبر الاول بعدين الفعل التعقيب تكبروا بعد تكبيره الامام هو في انتوا بتروحوا تيجوا إنني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف. نعم هذا أيضا عند مسلم. نعم. والحديث الثاني اللي فيه. صلاة صحيحة ولا لو قلنا المسابقة لا، لو سبق هتأتي هذه عموما التحريم، ولا التكبيرة لا تنعقد، التكبيرة لا تنعقد. ما هو لو قلنا هيأتي الآن لو سبقوا بركوع أو سجود متعمد عنده هذا يبطل صلاته. مش قلنا بركن الأولاني بدون عذر الركن. قال طيب ولم يضره ويجزئهم، وقيل تجب إعادته، وقلنا أن هذا بينا فيه الفرق من التكبيرة وغيره. طيب ولو تقدم بفعله كركوع وسجود فإن كان بركنين بطلت. أنا عندي بركنين، ركنين نعم، تقدم على إمامه بركوع أو سجود يعني ركنين فعليين متواليين بطلت. طبعا هذا قالوا إن تعمد، إن تعمد وعلم التحريم دي فحش المخالفة كما قالوا. فإن سهى أو جهل أو جاهلة لم يضر، أو جاهلة لم يضر، لكن لا يعتد له بهما. يعني ركع ورفع وسجد قبل الإمام زي ما بيحصل أحيانا، واحد بيبقى ساهي خالص الإمام بيقرأ ومرة واحدة سمع حاجة كده الله أكبر كأنه سمع قرقرة، راح هو راكع ورافع فلو أتى بركنين فعليين ساهيا لا تبطل، لكن لا يعتد بهم ويرجع إلى ما كان مع الإمام. زي ما كان مثلا الإمام نزل سجد التلاوة وهو راح راكع، هيرفع من الركوع ينزل وراء سجدة التلاوة لا يعتد باللي فعل ده كله، يرجع تاني اعتدال وينزل. فبطلت صلاته. قال وإلا فلا، وقيل تبطل بركن. يبقى عندنا الركن الواحد لا يبطل، ركنين فقط لنعتبره أن الركنين فيها مخالفة، فحش في المخالفة. وأما ركن واحد قالوا حتى لو تعمد لا تبطل به الصلاة. طبعا في كلام عند غيرنا أن ممكن بركن واحد قيل تبطل بركن لأنه متعمد والتقدم غير التأخر، فقالوا بذلك. نعم، لذلك هو بعضهم قال أن هذا الحديث أنه ينتهي يعني يستدعي البطلان، لكنه ليس عندنا قالوا قلة المخالفة فيه لا تجعله فيه بطلان. فوق كان يخص من ده يا شباب والله كيف في رمضان بقيتوا هتيجوا في رمضان لو اسرع تاني وركع فرض الامام القراءه ومأموم مش مسبوق عذر مش كده؟ نعم مأموم الإمام أسرع عن العرف عن المعتاد، يعني هو مأموم أصلا حالته أنه مأموم وأسرع على الإمام، قلنا ده عذر. ولو أركان ثلاثة بقلب عذر بسبب الإمام، بسبب الإمام أيوه. هو بس هو يعني ما قالوا لا يتم، يفضل يتم ولو تخلف بثلاث أركان قالوا يتم تخلفه هنا بقى على الأركان بعذر فلا يبطل صلاته. بس يعني هو لم يتم قراءة الفاتحة لا مين اللي يتم؟ مين قال انه يتم؟ فين دي؟ احنا قلنا ما قلنا مأموم يبقى حضر مع الامام وقت يستدعي قراءه الفاتحه، لكن هو الامام سريع قرا الفاتحه قرا السوره سريعا وركع وهو ما زال بيقرا، فهو لا العذر جاي له من الامام. فقلنا معه لو تخلف بثلاثه اركان ليس عليه شيء طويله كمان، لكن المسبوق قلنا ايضا يسقط من عليه لأنه دخل الوقت أقل، لكن بشرط أنه يقرأ ما استطاع فيسقط الباقي. الإشكال لو لا لم يقرأ ما استطاع نطالبه بما قرأه زيادة عن الفريضة، فإن أدركه مع الركوع حسب، إن لم يدركه لم تحسب. لا لو دخل مع الإمام عمره بقى مسبوق. إحنا قلنا تعريف المسبوق أنه دخل وتبقى وقت لا يكفي لقراءة الفاتحة، لا يكفي قراءة الفاتحة. ثاني أقول بس الحديث هنا ذاك الأخير، أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه إلى حمار. نعم ذاك الله خير منك. طب احنا بس الجزء اللي بعده ممكن ناخد معانا ربع ساعه وما ناخدوه عشان نخلص الباب ونطلع باب المسافر، والا احنا ما خدناش ساعه ونص. لا خدناش ساعه ونص. سلام ايه يا عمي، الناس عايزه تكمل والله. هم قاعدين في البلوتوم ما يخلصوا يعني، بعدين في البلوتوم ده. يا دكتور علاء ما تنصفنا شويه النهارده عشان قبل الـ قبل الـ قبل رمضان نخلص الباب ده، على انه واقع عند صلاه المسافر. ما هو الفصل ده عايزين ننهيه. طب قبل ابعد عن انا اقول لحضرتك شيخ المشكله يوم الاحد بس حضرتك شيخ ايه تصحى من الكتب تاخده السبت؟ السبت لا، السبت في ناس انا عارف. انا اقول لحضرتك تروح بس حضرتك ايه يعني اعتبرك تروح شوف ممكن ناخد الفصل ده قبل بلومبر عشان حضرتك ما تزعلش. بس نكمل لو كان فيها مشقه شيخ، انا عايز اكمل بس الاخوه هنا لأن المفروض من لحق الإمام في الركوع حسبت ركعة، فكيف إن لم يتم القرآن القراءة تفسد هذه الركعة؟ المفروض من لحق الإمام. طب لحق لا يا أستاذ، إن لحق الإمام لو دخل والإمام راكعا لازم تفرقي بين حاجتين، لو دخل والإمام راكع سقطت الفاتحة من عليه وصحت الركعة، لكن لو دخل والإمام قائم ولم يركع ما زالت الفاتحة في حقه. نرجع بقى للفرق ما بين المسبوق والمأموم عشان ما يختلطش عليك. اه بيقاطعوا الإخوة كتير. نعم انا معك في ذلك، وانا تعبت جدا من الموضوع ده مش عارف اعمل فيه ايه بصراحة. فهمت يا استاذ عمير؟ الان لازم تفرقي ما بين دخول والإمام راكع ودخول والإمام غير راكع. هل هذا قول الشافعية في القول المسبوق ام الراجح ايضا؟ وإيه ده؟ ما احنا في الشافعية كله، احنا هنا ما اتكلمناش غير في الشافعية، الدرس كله شافعية يا أستاذة هنا. أنا حاجة واحدة بس اللي قلتها النهاردة مسألة الثلاثية والرباعية ديت اللي هي إيه، ما قلتش راجع حتى، لا قلت إيه احنا بنفتي بذلك والمذهب يقول ذلك، لكن كل اللي قلناه ده هو الشافعية. وحقيقة كل ده يعني في منه اجتهادات يعني، فلا نتوسع أكثر من ذلك فيها، لأن هي مسألة النصوص بيناها، اللي فيها الاجتهاد خلاص بقى عشان ما تلخبطوش يعني، لكن كل اللي قلناه راجح باذن الله يعني، اللي قلناه الان هو راجح ايضا في العمل. بتقول ايه بقى ابو محمد؟ شيخنا حضرتك يعني ما انا سامعك اهو، قول عايز تقول بكره ولا لك بكره قبل الظهر؟ ما انا هاخد فصل صغير مش عارف بدل ما اخد ربع ساعه ساعه لا اخد العشاء اقعد الساعه 8. انا ما عنديش مهنة بس روح اتعامل مع حضرتك رايي كويس حسب عليكم، انت لازم تحضر. ينفع عايزين تيجوا هنا؟ بس بكره هنا في تقريبا شيخ هاني ما عندوش مش مكان. لا عايزين تيجوا تعالوا هناك. لا ممكن عند المهندس لا مش هننقل دلوقتي احنا، عايزين تيجوا تعالوا عندي. المكان ما خلاص ما لو عايزين المكان لو عايزين تحضروا تعالوا هناك على المكتب. انتوا بصوا لي كده عاملين كان في كارثه عندكم. بس هو عشان هو التجمع دي مشكلة بالنسبة لي. لا يا حبيبي هو مش التجمع، لو اتقال له مدينة نصر مش هيجي برضه. خلاص يعني على زوم على زوم الساعة 8 يعني تاخدوا الفصل ده غدا؟ وجابتوا بلوغ مرام يا ساعه. طب غدا ما رايكم غدا ناخد بلوغ قبل بلوغ المرام ناخد هذا الفصل جيد على النت؟ بس يردوا لنا برضه ليهم حق علينا الناس اللي معانا الساعه 8 يعني بداية درس البلوغ المرام. سنبدأ أولا بالفصل دوت ثم ندخل على بلوغ المرام بعد ذلك الأخير يعني بلوغ المرام نصف ساعة. لا ما هو العشاء مش هينفع، هو 8 بس أنا إن شاء الله أبدأ 8 بإذن الله 8 قصدي يعني. طيب خلاص نكتفي بذلك. غدا إن شاء الله ناخد الفصل المتبقي حتى اللي يستطيع يحضر إن شاء الله. ننتهي من باب صلاة المسافر. والأسبوع القادم إن كانت إن شاء الله ليلة 30 من شعبان فإحنا في درس بإذن الله. أما إن كانت ليلة الأول من رمضان فأنا أتوقف إن شاء الله لدرس بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تفضل يا أستاذ أنا عندي سؤال. تفضل عن الفضل وانت خلف روح الفكره دي على الغلبان اللي لازم اتاخر وعرف الاشياء والتعاون وبعد كده قرات الفاتحه اللي هو المصطلح يعني ايه مع الفاتحه ليه تاني اقراها قادر انفرد الايمان منه وهو فيه قبل لم تنطق في الاصح. طب ده معموم، ايه علاقه دي بالمساله؟ هو احنا بنتكلم في مساله في مشكله عندنا ان قراءه الفاتحه رقم ده قبل قراءه الفاتحه يعني تذكرها قبل قراءه الفاتحه. لا يعني هو بيتكلم في ركن فعلي. يعني فين يعني هو الاول هيسال كده متابعه الحاجه عايز اسال اللي اتاخر في ليه بتاعه وهو يتقدم على القرار دي كان قرارها لان دول اللي بيتذكر بعد كده ذكر ان انت خلف روح بيعفرنا كمان من وهو في مقابل لم تطلب في الاصح. طيب عشان كده ما دخلناش في ده ركن فعلي. تمام احنا مشكلتنا في الفاتحه انت عايز تاخدها على مشكله عندنا الفاتحه روح طب ولا بد اقراها على هو انت عايز تسحب شيء على مش في محل هو ده كلام على الركن الفعلي ولكن راح داخل على الركن القولي ويبين فيه مساله المسبوق والمأموم. هو يوصل هنا ما لهاش علاقه بالقراءه يعني هو مثلا في الركوع والامام اعتدى المسجد بالضبط ده ركن فعلي ده كلامنا بقى دي حاله الركن الفعلي اللي هي معاها الكلام ده. القولي هو بقى الاشكال فيه اللي هو التفصيل اللي احنا قلناه بين المأموم والمسبوق في الفاتحه. ده المسبوق لابد ياتي بالايات لانه هو قدم هو اصلا قدم سنه على فريضه المفروض يبادر مباشره. ايوه يدخل الفاتحه على طول وده الفرق. هل يجوز المسافرين اذا اتاه الامام المسافرين ان يقدموا واحد منهم ليكون اماما لهم في باقي الصلاه ام يتموا الصلاه فرادى؟ وهل هناك فضيله لهذه الفعله؟ هو هذه هي حالات اصلاح. هل يجوز للمسبوقين اشتركوا معنا شباب اذا انتهى الامام مسبوقين ان يقدموا واحد منهم ليكونوا اماما لهم مع باقي الصلاه في باقي الصلاه ولهم ان يفعلوا ذلك؟ يعني طبعا مساله خلافيه على فكره في المذاهب ان هي بعضهم قال انه لا تصح هكذا والبعض قال انها تصح ورجعوا تقريبا ل خليني اتذكر لك الاثر. الفضيله ليس فيها فضيله والله اعلم المساله على على على الجواز ان يعني يفعلوا ذلك. على انهم اكملوا في جماعه ايضا لعله ممكن بعد المسبوقين يدخل بعد الركوع الرابعه ولا شيء فاراد ان يجعلها كذا فتقدم امام. هي لها اثر بس اريد استنبطوا من اثر معين علينا اتذكره واجيبك عنه ان شاء الله. لكن هو مساله خلافيه الاولى اللي لا يفعله لان بعض المذاهب ابطلوا هذه الصلاه لكن على الراجح ان يجوز. لكن خلينا نتذكر لك الاثر ان شاء الله لو في سؤال تاني بس نزليه وذكريني بيه. ايه الصوره ده يا شيخ؟ انت كده بتخلينا ايه يا شيخ تركز ما انت عشان بتتكلم مع الاخ اللي جنبك ده اصلا. طيب ما هو خلاص بقى اللي راح خلص. نعم الخوف انا كنت بفكر في الخوف بس عايز اجيب الاثر في صلاه الخوف منين. هو ان هو ان واحتمال يكون صلاة الخوف، بس أنا الآن أغلقت علي يعني. خلينا صحة صلاة الجماعة في الفنادق المطلة على الحرم في الأدوار العليا اللي تزور وأنا تصلي الظهور، ما إحنا قلنا دي كتير يا أستاذ. مبنى منفصل حتى لو كان في المسجد. شوفي أنا دين الله إني عندي نظر في صلاة الجماعة أجر الجماعة، لكن الصلاة كصلاة صحيحة، لكن مسألة إنه أجر الجماعة في المتابعة اللي انا بقراه ان على ما تكلمنا من قبل ان مفيش تصال صفوف ما بين الحرم وبين الساحات الى ان يصل للادوار اللي بتكلموا عنها دي، ودي مباني مختلفه اصاله مش مسجد. فالصحيح ان ثواب الاتصال حتى اصلا من ضمن معنى صلاه الجماعه هو اجتماع الناس على الصلاه في معنى صلاه الجماعه. وده الكلام ده اشار ليه شيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه في المساله هذه، لانه قال ويرى ايضا ذلك ان الاجتماع مش موجود، اجتماع الناس المصلين في مكان واحد يصلوا معه، فاللي في الفندق مش مجتمع مع مصلي الحرم. يعني المساله مش فقط غير اتصال الصفوف طبعا تحل الاشكال، لكن ايضا ان يجتمع الناس في مكان، وهذا في معنى لصلاه الجماعه. لذلك المساله مش ان انا اسمع الامام واراه في التلفزيون، بعض الناس في شوارع بعيده عن الحرم بتسمع وبتقف تصلي في الشارع، هو مش مجتمع مع المصلين اللي في الحرم. ودي معنى صلاة الجماعة الاجتماع، وهذا الاجتماع غير متحقق، وهذا اللي انا اراه الله اعلم. ماشي بس مع الصفوف. مع صفوف مش مباني، مش مسجد. صلاة. انا عايز بس اكد معلومة عن عذر السماح. يعني قضية الركبين استدلوا بنفس الحديث بتاع سنن ابن ماجه. نعم هو ده الاصل في، لكن هم قالوا هنا ان دي مخالفه فاحشه. اصلا لما كنت دايما انا بناقش في المساله دي تقول لي لا ادري هم استدلوا بايه في موضوع ان يبقى في ركنين. الحمد لله ربنا ادون. هقول لك مش انا قلت لك في الاول عادي الانسان بيتعلم مفيش اشكاله. انا كنت بقى استنبطه كان بعيد عندي مش لاقي له الاستنباط، لكن علمت بعد ذلك بالقراءه اكثر ان هو ده اصل الاستنباط عندنا فيه، ومش احنا الحديث قال لو تخلف فتره. الحمد لله انا كنت لا ادري. وعارف ان لو فتره قصيره تقاس علينا من الفتره. هما فرقوا بقى قالوا هنا الحديث يبين ان اليسير لا اشكال فيه مخالفه يسيره، فاذا تمر الركن. لما المخالفه كبيره قالوا لا تمر. ما هو ده بقى اللي كان بيقول لو ركنين بقى طب مش طيب ما هو قالوا طبطه هو في ايه؟ هو تقريبا مش عايز يقول ركنين بس مش ركنين طبعا عايز يقول ركنين طبعا. ما هو قالوا طبطه. صح امين يا رب. جزاك الله خير اجاب الله دعائك. هل يجوز اخراج فدية الاطعام مد من نوع واحد من الطعام يجب اخراجه في نعم مد رز يكفي ارز يكفي مد ارز يكفي والاحوط مدان، لكن مد رز فقط يكفي نعم ويجزي 750 جرام رز ارز يعني يخرج ويكون هذا مد وكيلو ونص اولى والله مدان يعني 650 جرام المد 750 جرام على الاكثر وهكذا. مش قياس يا حبيبي من اوسط وتطعمون اهليكم، ومحدش قال ان البر نص مفيش نص في الكفار. الطعام اللي هو طعام اهل البلد قوت، والارز عندنا قوت. لا لا لا عليك الاسئله العلميه ما لم في اسئله ونجيبك مش اي مشكله. بالعكس ضاع علم بين المستحي ومستكبر، المساله كلها على مدارسه. أحسن الله عليكم. في أسئلة عند الحضور عند قوت أهل البلد نعم. لو الفول نعم قوت يتاكل عادي، فول أرز عدس شعير ما عندناش شعير أوي. الأكل ده الأخوة برضو وقفتوا تاني طب أنت مش عارف أنا معهم قول يا حسين ينفعش ما هو خلاص الساعة شو أنا أشكك؟ مش كسرت كده. ما انا قرات ولا عايز 50 مره مش فاهم، بس المهم ان احنا غيناه يعني المهم بس يبقى انضباط. بس انت بتقول حاجه اتفضل. القوس ما ينفعش اقول، ممكن اقول فول قرص شعيره، ما ينفعش اقول ده مش غالب اهل مصر ده. القوت اللي هو غالب اهل الاكل البلد ده معقول معنى كلمه قوت؟ تمر في بعض البلاد، بعض البلاد قرص، بعض البلاد عدس قمح وهكذا، ده القوت. نعم هو دلوقتي دخل المصبوغ دخل الصلاه المفروض يبتدي فتح على الطبوع او يعني الغلط او خرج الايه الاستعاده والاستفتاء، وفي حقه ان هو لازم يجيب بدل الفاتحه يعني المسبوق عشان راح اعيد لك التعريف. لو دخل ولسه الامام بيقرا الفاتحه ده اسمه ايه؟ مأموم. يبقى مش مسبوق، يبقى معاه حريه يتعوذ ويقرا ال الزعل الاستفتاح ثم يقرا الفاتحه. المسبوق طيب مثلا هيرقع دلوقتي، نعم المفروض يبتدي في الفاتحه، هو ما بدلش الفاتحه وعمل طيب المفروض دلوقتي ياتي ببديل الايه الاستفتاح. نعم لو هو ما لقاش بديل الاستفتاح وركع على طول مع الامام ده يحب الركوع والصلاه؟ لا ما صحت الركعة عندنا. الركعة لا تصح. لأن هو الآن ما أكمل الفاتحة. مش هو ما أكملهاش؟ لا ما احنا عرفنا، بس احنا عندنا لو الحقها بالعذر الأولاني خلاص لا يكلف الله نفسا لو سعاها. فاتقوا الله ما استطعتم. فأنت استطعتك تأتي بالآيات وركع وجاءك الأمر باستدراكه في الركوع فركعت معه سقط الباقي. دي الحالة الثانية. لكن لو أنت قصرت في ذلك لم تعتد لك. شيخ معلش أنا بقى يعني مش عارف أنا دايم في المسألة دي ولا الوقت المعتاد اللي هو أقل الوقت العرفي نوع. أنا داخل وهو أصلاً كان كبر وبدأ وصلى صلاة تمام، فأنا ما أعرفش أصلاً أنا كده مسبوق ولا مأمون، فأنا يعني شرعت مثلاً في دعاء الاستفتاح والدعوات ثم قرأت الفتح كده أنا عارف أنا مسبوق ولا مأمون. يبقى أنت إيش تفعل ليش تدخل على طول على قراءة الفتح؟ ما لم انت لا تعلم تقرا على ارتفاع طرف الفتح، لكن هم انك انت كنت بتدخل المسجد وسامع راجل بيكبر ماشي، يبقى عرفت انه لسه كده انا مأموم. انت مأموم لكن انت الان جاهلت، يبقى قدم الحيطه نوت انك انت ايش الوقت الموجود كده. وانا انا مسبوق صح، وانت لا تدري، ما كنتش لا تدري يبقى قدم وادخل على طول اقرا الفاتحه لان دي الاولى ليك الان اهتم بيها اصاله. في الامتحان الحرب التالي ولا لا أسرع في الفاتحة ولا أقرأ الفاتحة؟ لا، لو استطعت أنك تسرع وتقرأ الفاتحة وتدركه وتعلم أن الإمام من اللي بيطيل في الركوع اقرأ أكمل الفاتحة وأدركه. لا لا أولى لا لا أولى أحسن الله إليك. إيش المكرونة تدخل في الإطعام معناه من القوت؟ هو بعضهم قال المكرونة عشان المكرونة مش زرع، المكرونة تصنيع، ما حدش بيزرع المكرونة، المكرونة لا تزرع لا مصنعة. فبعضهم قالوا المكرونة لا تدخل لأنها ليست من القوت، يعني مش من القوت المزروع يعني، والبعض قال إن هي لم قوت تكون. مسألة فيها خلاف يعني فيها عموما، مش من هي مصنعة يا عمي مصنعة، لا أنا أعرف أصلها إيه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.